ما هو تعريف اللقطة؟ اللقطة لغة اسم للشيء الملتقط. الملتقط هو الشخص. اسم للشيء الملتقط. شرعا ما ضاع من مالكه في سقوط أو غرفة كويس. طيب قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وإذا أخذها اللقطة وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء: وعاءها من جلد أو خرقة مثلا، وعفاصها، وهو بمعنى الوعاء، ووكاءها بالمد وهو الخيط الذي تربط به، وجنسها من ذهب أو فضة، وعددها ووزنها. قال ويعرف بين قوسين بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة، وأن يحفظها حتما في حرز مثلها. ثم بعدما ذكر إذا أراد الملتقط تملكها عرفها تجديد الراء من التعريف سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا، وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا وقت القيلولة، ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين. ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها فإن بالغ فيها ضمن، ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك. وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة، بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان لها. ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة، بل لا بد من لفظ يدل على التملك كتملكت هذه اللقطة، فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفق على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح، وإن تنازع فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. وإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لها. وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. إذن في أول ما يلتقط اللقطة يجب عليه أن يعرف فيها ستة أشياء بحسب ما في المد، بحسب ما في المد: الوعاء والعفاص والوكاء والجنس والعدد والوزن. قال المحشي وإذا أخذها أي الملتقط سواء الواثق بأمانة نفسه وغيره أي اللقطة تفسير للضمير البارز الذي هو مفعول، إذا أخذها ضمير المفعول تفسيره أي اللقطة إذا أخذ اللقطة. وأما تفسير الضمير المستتر الذي هو الفاعل إذا أخذها فاعل الأخذ، فقد علمته من قولنا أي الملتقط بين قوسين. وقوله وجب عليه أن يعرف اللي هي الأشياء الستة إلى آخره، أي على ما قاله ابن الرفعة كصاحب الكافي. وقضية كلام الجمهور أن معرفة هذه الأوصاف عقب الأخذ سنة، وهو ما قاله الأزرعي وغيره، وهو المعتمد، فيكون كلام المصنف ضعيفا هذا إن حمل على معرفتها عقب الأخذ، كما صنع الشارح حيث قال بين قوسين عقب أخذها بين قوسين. فإن حمل على معرفتها عند التملك بعد التعريف لم يكن ضعيفا بل مسلما ليعرف ما يدخل في ضمانه. إذن كلام المتن محتمل، كلام المتن فيه الوجوب، وإذا أخذها كلام المتن اللي هو بين الأقواس فيه الوجوب، الوجوب من قوله وجب، وجب عليه كذا كذا، وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. هذا الوجوب له محملان، إما أن يكون عاقب الأخذ مباشرة، وإما أن يكون عند إرادة التعريف، عند إرادة التملك بعد التعريف سنة، وعند إرادة التملك عند نية التملك بعد التعريف يريد أن يتملكها، فحينئذ يجب عليه أن يعرف هذه الست. فأما في الأول اللي هو عقب الأخذ، فإن حملناه على ذلك فهو ضعيف، بل المعتمد أنه سنة وليس واجبا. معرفة هذه الأشياء الست عقب الأخذ ليس واجبا بل هو سنة، فالمعتمد ذلك أنه سنة وليس واجبا. وإن حملناه على أنه بعد التعريف وعند إرادة التملك فهذا هو الواجب بلا خلاف. مرة أخرى، وجب عليه أن يعرف إلى آخره، أي على ما قاله ابن الرفعة كصاحب الكافي. وقضية كلام الجمهور أن معرفة هذه الأوصاف عقب الأخذ سنة، وهو ما قاله الأزرعي وغيره، وهو المعتمد، فيكون كلام المصنف ضعيفا هذا إن حمل على معرفتها عقب الأخذ كما صنع الشارح. الشارح قال أن يعرف في اللقطة عقب أخذها، فحمل كلام المتن على عقبية الأخذ، فهذا مقابل للجمهور وهو ضعيف، المعتمد أنه سنة وليس واجب، حيث قال عقب أخذها بين قوسين. فإن حمل على معرفتها، إن حمل أي كلام المصنف نائب الفاعل ضمير يعود على كلام المصنف، فإن حمل أي كلام المصنف على معرفتها أو الوجوب في كلام المصنف، إن حمل الوجوب في كلام المصنف على معرفتها عند التملك بعد التعريف لم يكن ضعيفا بل مسلما. وما علته حينئذ؟ لماذا يجب عليه أن يعرف هذه الأشياء الستة عقب التعريف وعند التملك؟ قال ليعرف ما يدخل في ضمانه، لأنه سيصير ضامنا عندما يتملك، سيصير ضامنا بحيث إنه إذا جاء صاحبها وهي قائمة باقية ردها عليه، فإن كانت تارفة رد له مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية يوم التملك. أو يرد له الأرش، يردها يعني ناقصة مع أرشها. فإذا يجب عليه أن يعرف ما دخل في ملكه متى؟ حين يريد التملك بعد التعريف. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم نعم تفضل. ارفع صوتك لأني لا أسمع. حديث زيد بن خالد الجهني لو أنا أتوقع في هذا المنج الموضوع أن حمل الأمر من عز سبيل يكون في أمر آخر وفي رأي آخر حمل على الوجود والذي أدلة لي ليه على ليه هو الحديث حدد إمتى عقب الأخذ ولا عقب التعريف؟ الحديث مفهوش. يبقى ليه بنقول الجمهور حمل على السنية؟ خليه على الوجوب زي ما هو، بس متى ما زمنه؟ نفس الكلام اللي في المتن، المتن هو نفسه أخذ من الحديث، لكن ما زمنه؟ ما زمن هذه المعرفة، معرفة هذه الأشياء الستة؟ هل عقب الأخذ ولا عقب التعريف وقبل التملك؟ هو ده اللي عم نحكي فيه يا أستاذ محمود. أن يعرف في اللقطة فيه إظهار في محل الإضمار. ما علته؟ قال الإيضاح للمبتدئ. وقد عرفت ما في قوله عقب أخذها بين قوسين من أن الوجوب حينئذ ضعيف والمعتمد الندب. إذا قرأت كلام المتن مع الشرح يقول وإذا أخذها أي اللقطة وجب عليه أن يعرف. قال الشارح في اللقطة مرة أخرى، عاد اللقطة مرة أخرى، فهذا إظهار في مقام الإضمار، يعني حقه أن يضمر. إذا أخذها أي اللقطة وجب عليه أن يعرفها أو يعرف فيها، كان حقه أن يكون كده، حقه أن يقول أن يعرف فيها، كان حقه أن يضمر، فهذا مقام الإضمار، أن يأتي بالضمير يعني، فأظهر في مقام الإضمار. فإذا سأل سائل لماذا فعل ذلك، فالإجابة عند المحشي للإيضاح للمبتدئ. يعني هذا وإن كان غير مفضل، إن كان مرجوحا، إلا أنه في حالة المبتدئ لإيضاح المبتدئ فهو راجح. الإظهار في مقام الإضمار له مع مقاصد بلاغية، قد يكون لبيان أهمية الشيء المظهر، وقد يكون للحاجة إلى لفت نظر المبتدئ لأنه غير متعود على السياق فيريد أن يعيده إلى السياق بلفظه لا بالضمير، أقرب إلى عقلية المبتدئ وذهنية الشخص الذي يبدأ في التعلم، أنه يريد دائما من يظهر له عود الضمير أو مرجع الضمير. في اللقطة من كلام الشارح فيه إظهار في محل الإضمار، في إظهار في محل الإضمار. قال للإيضاح، لم للتعليل، للإيضاح للمبتدئ. وقد عرفت ما في قوله عقب أخذها، ما في قول الشارح، يعني ما في قوله أي في قول الشارح عقب أخذها بين قوسين من أن الوجوب حينئذ ضعيف. من أن الوجوب حينئذ يعني حينئذ عقب الأخذ ضعيف والمعتمد الندب. وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. قوله ستة أشياء، إن هو يعرف ما دخل في ضمانها. إذا جاءه أحد حتى لا ينسى هذه الأشياء، إذا جاءه أحد يكون على علم بما بالحالة التي كانت عليها عند الالتقاء، يقول لو أنا تاهت مني، ضاعت مني هذه، وكان وكاؤها كذا، وكان عفاصها كذا، وكان وزنها كذا، وكان عددها كذا، حتى لا ينسى هذه الأشياء، يعرفها حتى لا ينسى، إعانة على المقصود وهو الولاية والأمانة. الولاية هو صار من قبل الشرع وليا على هذا المال كما يعهد الشرع إلى الولي في مال الطفل، كما أنك يعهد إليك من قبل الشرع أن تكون وليا على مال طفلك. الله ينور عليك، شكرا. فالشرع الشريف عهد إليك أن تعرف هذه الأشياء كما يعرف الولي مال طفله. حري بالولي أن يعرف ما يعرف عنه أشياء تساعده في القيام بهذا الدور. هل هذا على الوجوب ولا على الناس؟ لا، على الناس. نرجع لورا شوية عشان العدد. رجعت ورا عشان انت اللي ترجع الشوار. مكان التاسع الآن. ستة أشياء أي على عد المصنف، وهي ترجع إلى أربع، لأن العفاص بمعنى الوعاء كما جرى عليه الشارح، وهو المحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور. طيب كده نقصوا إلى خمسة. قال والعدد والوزن بل والكيل والزرع يعبر عنها بالقدر، فإنه يشمل الأربعة. القدر يشمل العدد والوزن والكيل والزرع، وهنا في الستة ذكر العدد والوزن. فيمكن اختصار العدد والوزن إلى واحد فقط يعبر عنه بالقدر، فتنقص الخمسة إلى أربعة. يبقى هذه الستة إجمالا تفصيلا يمكن إجمالها إلى أربعة، بأن نقول إن الوعاء والعفاص واحد على ما ارتكب الشارح. الشارح قال لو نظرت لكلام الشارح، وعفاصها هو بمعنى الوعاء، إذن لا داعي للتكرار أو لا داعي للتعديد، هما واحد فقط. كذلك العدد والوزن يمكن إجمالهما في أنهما شيء واحد وهو القدر، فتصير الستة إلى أربعة. مرة أخرى، ستة أشياء أي على عد المصنف، وهي ترجع إلى أربعة. لماذا؟ قال لأن العفاص بمعنى الوعاء كما جرى عليه الشارح، وهو المحكي في تحرير التنبيه، التنبيه للشيرازي والتحرير للنووي عن الجمهور. والعدد بالنصب عطفا على العفاص، لأن العفاص والعدد كأنه يعلل للنقص الثاني. والعدد والوزن بل والكيل والزرع يعبر عنها بالقدر، فإنه يشمل الأربعة. فإنه الضمير يعود على سعيد، فإنه الضمير يعود على القدر، ممتاز. فإنه أي القدر يشمل الأربعة، العدد والوزن والكيل والزرع. وترك اثنين، ترك اثنين، يعني هذه الستة تختصر إلى أربعة ويزاد عليها اثنان آخران. وترك اثنين وهما الصنف وصفتها من صحة وتكسير ونحوهما. صنف اللقطة، وهل هي صحيحة أو مكسرة؟ لو كانت يعني نقودا، دراهم مكسرة ولا صحيحة؟ دنانير مكسرة ولا صحيحة؟ الصنف، هل هي ثياب هروية ولا كما يقولون مروزية أو مروية؟ قال ويمكن إدراجهما في الجنس بأن يراد به ما يشمل الصنف والصفة. الجنس واحد من الستة، فيمكن إدخال الصنف والصفة في الجنس. قال ويمكن إدراجهما أي الصنف والصفة في الجنس بأن يراد به الضمير على الجنس، بأن يراد بالجنس ما يشمل الصنف والصفة فلا يحتاج إلى الزيادة، فلا يحتاج إلى الزيادة. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ قوله وعاءها، وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. وعاءها على البدلية من ستة، وعاءها ولذلك الهمزة على السطر بكسر الواو، لأن لو كانت وعاؤها بالرفع كانت تبقى الهمزة على الواو، لو كانت وعائها بالكسر أو بالجر يعني كانت تبقى الهمزة على نبرة. فهنا من غير حتى ما نعرف التشكيل لازم تقرأ وعاءها بالنصب لأن الهمزة على السطر، وهي فعلا كذلك بالنصب لأنها على البدل من ستة. بكسر الواو وبالمد، وعاءها بكسر الواو وبالمد أي ظرفها، الوعاء هو الظرف. والظرف هو ما له إحاطة، الظرف ما له إحاطة، طبعا الظرفية الحقيقية. أن يعرف وعاءها من جلد أو خرقة، بيان للوعاء من جلد للخرقة، بيان يبقى بيقول لك أن من بيانية، من جلد أو خرقة، فمن هنا بيانية. مثلا من جلد أو خرقة مثلا أي أو قفة أو نحو ذلك، من جلد أو خرقة مثلا. فأما إعراب مثلا مفعول مطلق، كمل، محذوف، تقديره أمثل مثلا. نعم حاجة عايز منه إيه؟ وعفاصها، وهو بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة، مهملة يعني من النقط، عفاص بالعين لا بالغين، والصاد المهملة يعني ليست الضاد. وأصله كما في تحرير التنبيه عن الخطابي الجلد الذي يلبس رأس القارورة، أصله يعني لما يتكلم على كلمة يقول أصلها يعني من ناحية اللغة، يعني أصلها أي في اللغة، كما في تحرير التنبيه يعني نقلا مني عن تحرير التنبيه عن الخطابي. نقل النووي في تحرير التنبيه عن الخطابي أن العفاص هو الجلد الذي يلبس رأس القارورة. وهو مراد المصنف كصاحب التنبيه، وهو مراد المصنف أبي شجاع كصاحب التنبيه، لأنهما جمع بين الوعاء والعفاص. وهو يقتضي المغايرة بينهما، وكذلك العطف يقتضي المغايرة بينهما، يقتضي بالضبط يقتضي المغايرة بينهما. وإن كان المحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن العفاص هو الوعاء، وجرى عليه في الروضة حيث قال افتح قوسا فيعرف عفاصها وهو وعاؤها وأغلق القوس، نقل عن الروضة، وجرى عليه الشارح حيث قال افتح قوسا وهو بمعنى الوعاء، وهو أي العفاص بمعنى الوعاء أغلق القوس، فهو مرادف له على هذا، لكنه لا يناسب كلام المصنف. ليه؟ لأن المصنف عطف، والعطف يقتضي المغايرة، كما أنه نص على أنها ستة، نص على أنها ستة، فدل على أن العفاص عنده مغاير للوعاء. قال: لكنه لا يناسب كلام المصنف، فهو حمل له على غير مراده. فهو حمل له، أي لكلام المصنف، الضمير يعود على كلام المصنف، على غير مراده، أي على غير مراد المصنف. فهو حمل له، الضمير يعود على كلام المصنف، على غير مراده، الضمير يعود على المصنف. فالأولى تفسيره بما يلبس رأس القارورة. وعلى هذا فلا مرادف. إذن عند الشافعية بعضهم حمل العفاص على الوكاء، على الوعاء، وبعضهم غاير بينهما. فأتى لك بملخص للمحكي في كتبهم، وخطأ من حمل كلام المصنف هنا على المرادفة بدليلين: دليل النص على أنها ستة، ودليل العطف الذي يقتضي المغايرة. فالأولى التفريق بينهما. إلى هنا في أي سؤال؟ القارورة زجاجة، القارورة هي الزجاجة. نعم. مفعول ثاني أو مفعول أول، يجوز كده يجوز كده. مفعول ثاني أو مفعول، لو مفعول أول هيبقى نائب فاعل، لكن هنا على النصب يبقى مفعول ثاني، لأن ألبس تنصب مفعولين. ألبسته القميص، ألبسته، الهاء ضمير مفعول أول والقميص مفعول ثاني، فنائب الفاعل اللي هو العفاص، ضمير مستتر هو الضمير يعود على العفاص، والرأس هي المفعول الثاني. الشخص يلبس العفاص رأس القارورة. ووكاءها بكسر الواو، فقوله بالمد، لو سمحت النسخة القديمة، أي في نقص أي، أي ها، فقوله بالمد أي مع كسر الواو. فقوله أي قول الشارح، الشارح عقب على متن المتن ووكاءها فقال بالمد، فالمحشي زاد عليه كسر الواو. ووكاءها بكسر الواو، فقوله أي قول الشارح بالمد أي في نقص أي ها، أي مع كسر الواو. وهو الخيط الذي تربط به، لعله اقتصر عليه لأنه الغالب. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا يعني في الإقناع: ما تربط به من خيط أو غيره. الشارح قال: ووكاءها بالمد وهو الخيط الذي تربط به، فاقتصر عليه لأنه الغالب، ولكنه قد يربط بجلد، فالاقتصار للأغلبية، وإلا فهو ليس محصورا في الخيط. ولذلك عبارة الخطيب أولى، فنقلها لك هنا لأنها أوفى بالمراد. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا: ما تربط به من خيط أو غيره كجلد مثلا، أغلق القوس. وجنسها هو بالمعنى الشامل للنوع والصفة، فلا حاجة لزيادتهما. من ذهب أو فضة، أي مثلا. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا من نقد أو غيره، وهي أغلق القوس، وهي أعم طبعا، لأنه حصرها في النقد فقط. الشارح لما قال من ذهب أو فضة فكأن الأمر محصور، ما كأن الأمر محصور في النقدين، وليس الأمر كذلك. فعبارة الخطيب أيضا هنا أوفى وأحسن، لأنه قال من نقد أو غيره، والنقد يشمل الذهب والفضة والدنانير والدراهم، وهي أعم فعلا. وعددها أي كاثنين فأكثر، ووزنها أي كرطل أو أكثر. ولعل اقتصاره على العدد والوزن للغالب، لماذا اقتصر على الوزن ولم يذكر الكيل أو الزرع مثلا، اقتصر على العدد والوزن؟ قال ولعل اقتصاره على العدد والوزن للغالب، فإن الغالب في اللقطة أن تكون معدودة أو موزونة، وإلا فالكيل والزرع كذلك. يعني يسن معرفتهما عقب الأخذ، ويجب معرفتهما عند التملك بعد التعريف. قال ويغني عن الأربعة القدر كما تقدم. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويعرف بفتح أوله وسكون ثانيه. ويعرف أي المتقدم في كلام المصنف. المصنف قال وجب عليه أن يعرف، يبقى يعرف مش يعرف، لأن حياتي بعد ذلك يعرف، فأراد أن يفرق بينهما. ويعرف أي المتقدم في كلام المصنف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة، أي مع تخفيف الراء، وهو احتراز عن ضم أوله وفتح ثانيه مع تشديد الراء، فإنه من التعريف الآتي وهو غير مراد هنا. وجب عليه أن يعرف هذه الأشياء الستة وأن يحفظها، وأن يحفظها اللي هي اللقطة. قال وأن يحفظها أي لمالكها إلى ظهوره، لما فيها من معنى الولاية والأمانة، وإن كان المغلب فيها الاكتساب كما مر. والذي يدل على أن المغلب فيها الاكتساب أنه يصح التقاط الفاسق والذمي، ولولا أن المغلب فيها ذلك لما صح التقاطهما. يبقى وجب عليه أن يعرف الستة، وعرفت أنه عقب الأخذ المسنون فقط عند الأكثرين أو الراجح عند المعتمد. ووجب عليه أن يحفظها لأنها أمانة وولاية في الابتداء، وإن كان في النهاية تؤول إلى الاكتساب، وإن كان المغلب فيها الاكتساب، لكنها في البداية ولاية وأمانة. أمانة هو مؤتمن عليها لصاحبها لمالكها، ومولى عليها من قبل الشرع. الشرع أطلق يده فيها كولي، كما أطلق يد الولي على مال الطفل. وأن يحفظها أي لمالكها إلى ظهوره، لما فيها، لما بيعلل لإيه؟ بيعلل لوجوب الحفظ. وأن يحفظها، وأن يحفظها معطوفة على أن يعرف، أن يحفظها معطوفة على أن يعرف، فالاثنان في حيز الوجوب، لأنه قال وجب عليه أن يعرف وأن يحفظها، فأن يحفظها معطوفة على أن يعرف، وهما في حيز الوجوب. فلماذا؟ كأن سائلا سأله لماذا يجب أن يحفظها، فعلل بلام التعليل لما فيها من معنى الولاية والأمانة. لما فيها الضمير يعود على مين؟ علي بن سيد اللقطة لما في اللقطة من معنى الولاية والأمانة، وإن كان المغلب فيها هاشم اللقطة الاكتساب كما مر في أول الدرس. والذي يدل على أن المغلب فيها الاكتساب أنه يصح التقاط الفاسق والذمي أي والصبي، يصح التقاط الثلاثة الذمي والفاسق والكافر والطفل والمجنون، ولولا أن المغلب فيها ذلك لما صح التقاطهما. حتما عندك سؤال؟ نعم. لماذا يغلب فيها الاكتساب؟ لماذا يغلب الاكتساب على الولاية والأمانة؟ حد غير محمد؟ مش ده ذكرناه في أول الدرس؟ مش ذكرناه في أول الدرس؟ نعم. فضل. بيقول لماذا؟ لماذا غلب الاكتساب على الولاية والأمانة؟ حتى غير الأمين، حتى غير الأمين مش صح من الفاسق والكافر وهو أفسق الفساق أنه يلتقط، وصح من الصبي والمجنون أن يلتقط ووليهما ينزعهما من وينزعها من يدهما، يبقى لذلك غلب الاكتساب. بدام صحيح شرعا الشارع صحح التقاط الصبي، صح التقاط الفاسق، صح التقاط الكاف، صح التقاط المجنون، يبقى كأن الشارع يقول أنا أرجح الاكتساب على الولاية والأمانة رغم أن الثلاثة موجودة في اللقطة. هذا ذكر في أول الدرس وعاد هنا مرة أخرى، الآن بيعيد مرة أخرى. أنت تسأل على إيه؟ ولولا أن المغلب فيها ذلك، فيها في اللقطة ذلك، لما صح التقاطهما. بدأ تعليل للتغليب اللي هو سؤال حضرتك. لا ملوش دعوة بأنه بيجد صاحبها ولا ما يجدش صاحبها. ليه قلنا غالبا لا يجد صاحبها؟ منين جبنا الأغلبية دي؟ عملنا استقراء للقط العالم كله. منين أتينا بأن الغالب أنه لا يجد صاحبها؟ الدعوة دي، هذه الدعوة ما دليلها؟ هو قال كده؟ الدعوة يا أستاذ علي، الدعوة أن الغالب أننا لا نجد صاحبها، مش موجودة هنا، ده من كلام حضرتك من بنات أفكارك. توكل إيه على الصوت عشان كده. نعم. من باب أن هي أرضيها حظها على ملكه، في بدا اكتساب ازاي بقى؟ اكتساب ان انا ملتقط بكتسب. يعني اكتسب الى ان هو حفظها على ملكها. يبقى ده كده بيغلب الحفظ بقى. الاكتساب يعني اتملك، الملتقط يتملك. قبل اللقطة لم يكن ممتلكا لهذا العين، ثم بعد اللقطة تملكها، بس بعد اللقطة يعني بعد التعريف، بعد تملكها اكتسبها. لكن الحفظ ما فيهوش اكتساب. نعم. بيسأل طب بعد كل ده بقى لما غلب الشرع الاكتساب على الحفظ والأمانة؟ ده بعد كل الحوار ده. طب أقول إيه بقى؟ قالولنا كده، قالولنا سيدنا علي سئل يا إمام ما هو أصعب الأشياء؟ قال أصعب الأشياء تفهيم من لا يفهم. أصعب الأشياء سيدنا علي راحوا عليه وجم واختلط بالناس، وأصعب حاجة في حياته تفهيم من لا يفهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص. نعم تفضل. طبعا تفضل بلا إذن، تفضل من غير أي إذن. حتما هو مستدرك لقال لتسليط الوجوب عليه. حتما دي من كلام مين؟ من كلام مين؟ الشارح ولا كلام الماتن؟ الشارح. طب لماذا زدتها يا شارح؟ ما الفائدة فيها؟ الأصل أن الشارح يدخل في كلام الماتن ما يحتاج إليه للتوضيح. ليس الشأن في الشرح، في هذا الشرح المتداخل يسمى بالشرح المتداخل، ليس الشأن فيه أن يذكر الأشياء على جهة الترادف والتطويل، وإنما يذكر ما يحتاج إليه. فقوله حتما هنا لا داعي لها، لأنها سبقت في قوله وجب عليه أن يعرف وأن يحفظها. فلماذا زدتها يا شارح؟ يستدرك عليه المحشي. قال حتما هو مستدرك، هو أي هذا اللفظ من الشارح مستدرك ليعلل كونه مستدركا. قال لتسليط الوجوب عليه بواسطة عطف يحفظ بين قوسين على يعرف بين قوسين، كما يصرح به صنيع الشارح حيث قدر أن بين قوسين. أليس الشارح نفسه قدر أن بين الواو وبين يحفظ؟ هذا مما يدل على أنه يشير إلى أن يحفظ معطوف على يعرف، فكلاهما داخل في حيز الوجوب، فلماذا زاد حتمان؟ طيب حيتعلل له بشيء؟ فقال ولعله ذكره إيضاحا لئلا يغفل عن مقتضى العطف. يبقى بيخاطب المبتدئين أمثالنا لئلا يغفل عن مقتضى العطف. وماله يبقى كويس، يبقى كتر خير الشارح. وأما كلام المصنف فيحتمل في حد ذاته الاستئناف، فيحتاج لقوله حتما. يعني لو تركنا كلام المصنف وحده من غير أن التي وضعها الشارح، يمكن حمل كلام المصنف في الواو على الاستئناف لا على العطف. إذا حملناه على الاستئناف يبقى نحتاج إلى كلمة حتما. لكن لما نأتي ونضع أن، فكأننا عيننا الواو في العطف. لما بدأنا وضعنا أن يبقى كأننا عيننا الواو في أنها عاطفة، يبقى لا نحتاج إلى حتما. كان ممكن نحتاج إلى حتما لو حملنا الواو على أنها استئنافية، والاستئناف معناها ابتداء كلام جديد، لأنه يشيع في لسان المستعملين الآن أن الاستئناف معناه الإكمال، فانتبه إلى هذا لو سمحت. هذا خلاف لسان الفقه. لسان الفقه واللغة الاستئناف معناه البداية من جديد. استأنف الصلاة يعني بدأها من جديد، استأنف الكلام يعني بدأه من جديد. الآن يستخدمونه في اللسان الدارج على أن الاستئناف معناه الإكمال ما بدأ. نستأنف نشرتنا مثلا في نشرة الأخبار، جاء شيء ثم جاء فاصل، يقول نستأنف يعني نكمل، ده لسانهم الحديث. أما اللسان العربي الاستئناف معناه البدء من جديد. خلاص، فانتبه إلى هذا لو سمحت، لا تخلط بين الشائع وبين الصحيح الموروث في اللغة والفقه. منعت الاستئناف. أن عينت العطف، الواو كانت محتملة للعطف وكانت محتملة للاستئناف، لما وضع الشارح أن عينها في العطف. قال وأما كلام المصنف فيحتمل في حد ذاته الاستئناف فيحتاج أو فيحتاج لقوله حتما. وبالجملة فالوجوب مسلم في الحفظ ضعيف في المعرفة السابقة. يبقى معنا مسألتين، مسألة المعرفة بعد وعقب الأخذ فهو ليس واجبا بل هو مندوب، وأما الحفظ فواجب. فمسألتان نعتهما المصنف بكونهما واجبتين، والتحرير أن إحداهما واجبة وهي الحفظ، والثانية مندوبة وهي المعرفة عقب الأخذ. هذا إجمال ما قال. وبالجملة فالوجوب مسلم في المسألة الثانية وهي الحفظ، في الحفظ ضعيف في المسألة الأولى وهي المعرفة السابقة. المعرفة السابقة يقصد إيه؟ المعرفة التي عقب الأخذ، فهي مسنونة فقط مندوبة وليست واجبة، لذلك قيدها بالسابقة اللي هي التي عقب الأخذ. إلى هنا في أي سؤال؟ في حرز مثلها أن يحفظها، يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها أي اللقطة. بيشرح الضمير، تفضل لو سمحت اللي عايز يمشي من غير إذن، لو تكرمتم اللي عايز يمشي في أي وقت من الدرس يمشي من غير إذن. في حرز مثلها، الضمير في مثلها يعود على اللقطة أي اللقطة، وهو متعلق بيحفظ بين قوسين، بيحفظ النسخة القديمة يحفظ ولا تحفظ؟ انت كمان مشكلها، احنا نسأل النسخة القديمة يحفظ ولا بالتاء، لان عندي بالتاء والمتن بيقول لي يحفظها، يبقى ايه تحفظ؟ يبقى ارفع التاء او نقطتها او نقطتي التاء وضع ياء، ضع نقطتين تحتيتين بدل علويتين فوقيتين، وهو متعلق بيحفظ بين قوسين، يبقى يحفظها فين؟ في حرز. يبقى الجر والمجرور في حرز متعلق بيحفظ. ثم بعدما ذكر إذا أراد الملتقط تملكها عرفها. قال المحشي ثم بعدما ذكر أي من أخذها ومعرفة الأمور السابقة، وأفاد التعبير بثم بين قوسين أن التعريف ليس على الفور، وهو ما صححه الشيخان، لأن ثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي، فكأنه أشار من طرف خفي إلى أن هذا التعريف الآتي لا يجب على الفور، وهو ما صححه الشيخان الرافعي والنووي. لكن ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي. طيب، قال ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة، قال وهو في غاية البعد. والظاهر أن المراد عدم الفورية المتصلة بالالتقاط، والأوجه ما توسطه الأزرعي وهو عدم جواز تأخيره المفوت لمعرفة المالك، وهو عدم جواز تأخيره المفوت لمعرفة المالك. فيجوز التأخير ما لم يغلب على الظن فوات معرفة المالك. كما قاله البلقيني. يبقى ما كان معنا من يوجب الفورية وهو الغزالي والقاضي أبو الطيب. فورية ماذا؟ فورية التعريف عقب الالتقاط. وهناك من يراخي وهما الشيخان حتى اقتضى كلامهما ولو تراخى عشرين سنة، اقتضاء الكلام وإن لم ينص على ذلك، لكن كلامهما يقتضي التوسع في التراخي. وهناك من توسط كالأزرعي ونقله البلقيني، وهو أن الجواز الذي أن التراخي المسموح به إنما هو فيما لا يغلب على ظن الملتقط أنه يفوت معرفة المالك، أنه يفوت معرفة المالك، إذا فوت معرفة المالك حرم. كلمة إيه؟ أي ماله؟ ممكن نقدر كلمة من أحكام؟ أحكام؟ نذكر أحكام الأخذ. أحكام الأخذ؟ ما هو الأخذ ده حكم، مش حكم الأخذ. لا ما نقدرش الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام فاضي. نعم، بعد ما ذكر، هو ما ذكرش كلمة أحكام، هو ذكر كلمة أحكام. ذكر، ذكر يعني نص عليه، هو قال أحكام. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف وأن يحفظ، يبقى المذكور إيه؟ المعرفة والحفظ. المذكور إيه الصعوبة بس؟ فين كلمة الأحكام دي؟ شوف المعنى، بيقول المذكور، المذكور، المذكور يعني المتلفظ. الأصل في المذكور إنه مذكور، ذكر مش فهم. الأصل كده، الأصل في المذكور إنه تم التلفظ به، تمت كتابته، تم التصريح به. بلاش حركات دي عالي. والظاهر أن المراد عدم الفورية المتصلة بالالتقاط. المتصلة هي المعدوم، المراد عدم الفورية، العدم متعلق بالاتصال بالالتقاط. يعني الفورية غير مطلوبة، الفورية غير مطلوبة. تقصد إيه بالفورية؟ قال الفورية المتصلة بالالتقاط. لأنه مش متصل، ما فيش اتصال، فمقتضى الكلام أنه ممكن يتراخى إلى 20 سنة، لأن هذا يطلق عليه أنه مش متصل بالالتقاء. إزاي؟ طب ولذلك هو بيقول وهو في غاية البعد. ايه المشكلة بقى؟ طب ما انت ماشي معاه كده، ما هو ما قالوش الظاهر، الظاهر دي من عنده هو، مش من عندهم هم. انت بتحاسبه على كلامه ولا كلامهم؟ كلامهم اللي هو فين؟ انت شفت كلامهم فين؟ وكلامهم كلامهم ما قالوش، هو ما قالكش كلامهم. فين هو ظاهر الكلام؟ طيب هو ما قالش حاجة، ده بيقول كلامي أنا، ده بيقول كلام نفسه، ما قالش كلامهم هم. طب أنا قلت كده؟ لا لا لا لا خالص، ده كلامه هو. مرة أخرى، ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي، ومقتضى كلام الشيخين خلاص، ما عرض الأول الفورية وعرض التراخي وتوسط في النهاية واختار التوسط. هذه الحكاية والقصة من أولها إلى آخرها. بيقول وأفاد التعبير بثم أن التعريف ليس على الفور، وهما صححه الشيخان، لكن ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي. ومقتضى كلام الشيخين اللي هو مش موجود، ما ذكرش، ما نصش على كلام الشيخين، مقتضى إيه؟ قال جواز. هم قالوا بالتراخي، بس التراخي يعني إلى قد إيه يا رافعي ويا نووي؟ قال والله كلامهم يقتضي مقتضى كده، مقتضى أنه يجوز حتى ولو لعشرين سنة، ثم استبعد ذلك. قال ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة، وهو في غاية البعد. ده مين اللي بيقول هو فرط البعد؟ البيجوري. والظاهر لما خلص اشتراك، لما خلص واعمل اللي انت عايز. والظاهر أن المراد عدم الفورية، الظاهر ده كلام المحشي مش كلام الشيخين. والظاهر أن المراد عدم الفورية المتصلة بالالتقاط، ولذلك قال بعدها والأوجه ما توسطه الأزرعي، وهو عدم جواز تأخيره المفوت لمعرفة المالك. خالص خالص. تفضل أولا ثم اللي قال استشهد بها المحشي، ثم دي مش من كلام مصنف، دي أول حاجة. يعني أول حاجة إيه؟ وإيه المشكلة إنها مش كلام مصنف؟ حد قال لك إنها كلام مصنف؟ هذا التعريف بثم، المصنف جاري على إن كده الكلام اللي إحنا سمعناه هو على الفور. ماشي. ثم دي من كلام الشارح. النقطة الثانية لا معلش، واحدة واحدة بس. قال كلام مصنف على الفور دي منين؟ نقرأ الكلام؟ يلا اقرأ. كلام المصنف واحدة. وجب عليه أن يعرف ستة أشياء كذا كذا كذا كذا، ويحفظها، ما فيش أن، ويحفظها في حرز مثلها إذا أراد تملكها. قال وإذا، كلام الماتن إيه؟ كلام الماتن. ثم من كلام الماتن. طيب خلينا بس واحدة واحدة بس واحدة واحدة. أمال فين كلام الماتن؟ طيب اقرأ أنت كلام الماتن كده، النسخة القديمة خليك معانا لو سمحت. ويحفظها. أيوة. ويحفظها إذا أراد، هنا في خطأ في الأقواس مش مقبولة، تملكها عرفها سنة. يبقى دي من كلام الماتن بقى، يبقى ثم ديت من كلام الماتن. النسخة القديمة إيه؟ ثم داخلة في الأقواس ولا خارج الأقواس؟ داخلة في الأقواس. خلاص؟ لأن يعني الكلام ما يستقيمش إلا كده، يبقى من كلام الماتن. أدي أول حاجة، ثاني حاجة ولا خلص؟ لا لسه. طب حتى التأخير، موضوع التأخير هو يؤخر حتى لو لم يغلب على الظن فوات يعني المالك وكده، حتى لو لم يغلب، حتى لو غلب على الظن. آه. يقول ان هو اذا لم يغلب على الظن يجوز له التأخير لوقت معين. طيب. طب ده مش حقيقة، ليس هذا ينافي الولاية والأمانة؟ لأن رأى شيء بعد ما اخذها وعرفها وعرف الاشياء، هذه الاشياء التي قلناها الان، ليس من الولاية والأمانة ان يبادر لكي لا يعرف الإنسان شيئا الذي ضاع شيئا؟ لا لا. لماذا؟ الأمانة أن نحفظ الحاجة بس كده؟ آه نعم. طب مش الأفضل منها أن أنا أفضل أسارح؟ أفضل أفضل أفضل. وحد بينزع في الأفضلية؟ طيب احنا نزعنا كلامك معناه أنه دوت ينافي. شوف كلامك متناقض إزاي؟ أليس هذا ينافي الأمانة؟ لا ما ينافيش الأمانة. رحت قلت لي أليس الأفضل؟ نعم هو الأفضل. فكلام متناقض. طيب مش اللي يأتي في الكتاب، أنا أخطأت، لكن اللي يأتي في الكتاب يقول الشيء الذي يعني اللي فيه أقل ولا الأفضل؟ لا بتكلم على كل على الحكم، على الحكم كله. أليس من الأفضل أنه يبالغ؟ الأفضل أليس الأمر هو إيه؟ هل يجب عليه أنه هو ما يأخرها؟ بس الكلام هنا مش على الأفضل، الكلام كله عليه إذا لم يغلب على الظن، يعني لو المالك مش هيضيع بخلاص ممكن تنتظر، لأن الكلمة ما يكونش فعلا على الفور فعلا، لأن ده فعلا اللي أقرب للذهن، أقرب للواحد يفكر فيه، لا شيء فبيحاول. هل ده واجب؟ أنا بحريك، ما الكلام ما كانش على، ما قالش فيه الوجوب والندب والأفضل. قال الوجوب يا سامح، قال الوجوب يجب عليه أنه هو يعرف ستة أشياء ويجب عليه أنه يحفظها. في بقى مسألة هنا بقى مسألة ثم إذا أراد أن يملك، ما قالش فيها وجوب، ما قالش فيها وجوب لأنه مش واجب. فدعانا يعني نحاول إحنا نشغل نفكر يعني ما الذي ينبغي بعد أن وجب أن يحفظها، أن يعرف أن يلتقطها يأخذها ويعرف منها كثير من الأشياء، أن يبادر بالإسراع لكي يجب؟ قال ما وجبش، هو بيقول مش واجب، أنت عايز تخليها يجب؟ عايز ايه بالظبط؟ يندب ما هو مندوب، ما هو قال هو ويعمل كده، لما يعمل كده يبقى اسمه ايه؟ مندوب انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه يجب مندوب مع التراخين. اه طب ما يكونش مندوب ليه مع مع الاسراح مع التعجيل يعني مش مع التراخي. هل ينافي لما اقول التعجيل؟ يبقى انا كده قضيه الحكم الشرعي ان هو الندب لا زالت ندب ولكنها معجله. رايت شيئا فاسرعت بعد ما عرفته ان انا احاول. هل يجب يقول ثم اذا اراد؟ لا انزح في الوجوب خاصه هو ندب، بس الندب مش مع التاخير، بقول ندب مع التعجيل. يعني ايه مع التعجيل؟ يعني ان انا اعجل. هل ينافي ان انا اعجل يبقى مندوبه؟ لا هو مندوب ولا هو مش مندوب، عليه انه يعرفها. هذا التعريف عليه يعرفها. هذا التعريف واجب على الفور ولا على التراخي؟ يجب على الملتقط ان يعرف. انا اقول حاجه على الواجب اللي فهمته والحوت واجب. ما خلاص ما عرفنا انه واجب على الفور. على الفور. على الفور منين جبنا على الفور؟ استنى بس، من معنى اللي فهمته من نوع الولايه والامانه ومعنى الشيء وجده فيجب. انت ده سؤالك الاولاني اللي رديت عليه بان الامين ليس واجبا عليه ان ينادي في الاسواق يا جماعه انا عندي امان. سيفعله حتما الامانه الان. سيفعله حتما، هيجي عليه وقت لازم يعمل حاجات. هل ده واجب انه يعمله الان؟ هو ده الكلام في كده. هل واجب عليه الان انه يعمله؟ لا مش واجب عليه. ده راجل كلف نفسه. يعني انا عامل فيك معروف ايها الذي ضاع منك الشيء، انا الملتقط عملت فيك معروف. ايه المعروف؟ ان انا شلت لك الحاجه عندي، حفظتها في حرز مثلها، ده معروف اهو. كمان عايز تكلفني ان انا لازم الان وفورا وعقب الالتقاط ان انا انادي في الاسواق او اقف وابتدي السنه بتاعتي من فورا، مش ده تكلفه؟ ماذا يضرني في هذا؟ سافعله حتما. ما على المحسنين من سبيل. رب العزه سبحانه وتعالى قال ما على المحسنين من سبيل. ربما يتالم قلبه ويتاثر بالشيء الذي ضاع. لا اله الا الله، ده انا حفظتها له. حفظتها لك لم يستفد. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل. انت عايز تخلي على المحسنين سبيل؟ انا مع رب العالمين. رب العالمين بيقول ما على المحسنين سبيل. انا محسن لما اخذتها، انا محسن. فانت عايز تخلي عليا سبيل، يعني تخلي عليا ضغط من الشريعة تقول لي انت مش بس التقطتها، ده انت محسن، عليك بقى كمان يجب عليك فورا تعرف. اذا كان في استطاعتك يبقى ده سبيل، وانا في استطاعتي. اذا كان في استطاعتك وما فيش مشقة عليا فقد جعلت عليا سبيل. والله تعالى ما جعل عليا سبيل. انا مش عايز، انا مش هعمل، مش هلتقط. انا يوم ما اعمل كده الشريعة رحيمة، يوم ما هيلاقي الملتقط انه يجب عليه فورا انه يعرفها فورا، طب انا مش هلتقط حاجة. طب مش هلتقطها هيترتب عليه ايه؟ ضياع حاجات الناس. طب الشريعة عايزة حفظ حاجات الناس ولا ضياع حاجات الناس؟ طب تعالى انظر بقى للملتقط له، الشخص اللي ضاع منه. انت اللي انت خايف عليه ومسكين هل الاولى ان اشياء الضائعة تلتقطها وتتراخى في الاعلان عنها وتعرفها، ولا الاولى انك تتركها؟ وانت الان لو اوجبت علي انت يعني باطنه في ظاهره الرحمة وباطنه في العذاب، ظاهر كلام الشيخ سامح الرحمة وباطنه في العذاب، لأنه هيوجب علي التعريف على الفور تحت دعوة الأمانة، فأنا هتركها لما أجد هذه الصعوبة. أنا مش مكلف على أن أنا ألتقطها أصلا، لا يجب علي الالتقاط إلا في منطق مضيق جدا، هي الأحكام الخمسة والوجوب ده مضيق جدا. فلما أجد أن علي أن أنا أعرفها فورا كما يريد الشيخ سامح لن ألتقطها. طب يلا روح بقى اللي ضاع منه، هل الأولى عنده والأرحم به والأرفق به أن الإنسان يلتقط ويتراخى حتى وإن تراخى في التعريف، ولا أن يتركها؟ الأولى والأرحم والأرفق بهذا الشخص إيه؟ ردوا علي يا ناس. أن تلتقطها ولو تراخيت. هم بيقول العهد عليهم. ظاهر الخلاف الكلام بين الغزالي ان الموضوع مستوي، تركتها او يعني مش حتى مش تارك مجال للافضليه. مثلا صوره زي ما اخذنا قبل كده اتعلمنا صوره الكمال وصوره يا دوبك الحد اللي هو الذي يعني يكفيك، لكن واضح ان كده كانها مستويه، تركت اخرتها ام لم تؤخرها، فكل في الكل سواء. فهل هذا يفهم من هذا الكلام؟ ان يعني سواء اخرتها قليلا او كما قال كلام الغزالي الوجوب، وجوب الفوري. وهناك من قال يعني سيقاته لهذه الاقوال كلها على حد سواء، كانه يعني يستوي، لكن لا شك ان في افضل حاجه. كانه يستوي يعني ازاي؟ مش فاهم. كان يعني اخرتها قليلا او اخرتها بما لا يغلب على ظن فوات المالك، لكن الامر ليس هكذا. ان فعلا حاجه ما يستويش في الحاجه. قلت حاجه انه افضل لو عاجل لو بادر. الكلام ما بيقولش ما بينافيش كده. هل يظهر هذا من هذا الكلام؟ لا يظهر هذا من هذا الكلام. اتفضل اتفضل. تفضل. المراد من كلام المراد من هذا من هذا الفرع المراد في هذا الفرع أصدار أن مراد هذا الفرع أن يكون أن عدم الفورية ملتقطة بالالتقاء. المراد من أقوالهم من مجمل أقوالهم بعد ما بحثنا المسألة ولقيناها عند الغزالي كذا وعند الشيخين كذا، فالظاهر أن المراد هنا عندنا بقى مع الشافعية يعني مجمل يعني خلاصة، هذا ما يظهر لي، بيقول ما يظهر لي أن المراد كذا وهو الأوجه وهو اللي توسطه الأزرعي. بس حط لي قيد ما توسطه الأزرعي وهو عدم الجواز التأخير المفوت لمعرفة. طب يعني له 20 سنة ولا هو فورا، يبقى كام؟ 10 سنين، 5 سنة، ربع سنة، خريف، ايه بالضبط؟ فقال عمل لي ضابط لطيف مهم، لان الموضوع ده نسبي بحت، نسبي خالص. قال لا ده انا حضبطه بايه؟ بانه لا يفوت معرفة المالك. فده الاوجه بقى اللي هو توسطه الازرعي. نعم. ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها. قوله إذا أراد الملتقط تملكها قضيته أنه إذا أراد الملتقط حفظها لا يجب عليه التعريف بل يندب، وهو ضعيف. والمعتمد أنه يجب عليه التعريف ولو التقطها للحفظ. فما جرى عليه المحشي البرماوي ضعيف خلاص، يبقى يجب عليه التعريف خلاص، بعيدا بقى عن كون التعريف ده على التراخي ولا على الفور، مش دي القضية الآن. انتقلنا بقى أنه يجب عليه التعريف. هذا التعريف إذا أراد التملك ولا إذا أراد الحفظ ولا لكليهما؟ فالبرماوي محشي الأولاني اللي قبل الشيخ الباجوري قال ده خاص، تعريف خاص الوجوب، خاص بما لو كان سيتملكها، أما لو كان سيريد حفظها لا يجب عليه التعريف بل يندفع. فخطأ البرماوي وقال لا يجب عليه التعريف في كلا الحالتين، سواء أراد الحفظ فقط أو أراد التمليك. إذا أراد الملتقط تملكها، يبقى مفهوم مخالفة إذا أراد الحفظ لا يحتاج إلى لا يجب التعريف. قضيته يعني هذا الكلام يقتضي أنه إذا أراد الملتقط حفظها لا يجب عليه التعريف بل يندب، وهو ضعيف. والمعتمد أنه يجب عليه التعريف ولو التقطها للحفظ. فما جرى عليه المحشي ضعيف، بل المحشي مشى مع ظاهر هذا الكلام الذي يقتضي بمفهوم المخالفة أن التقاطها للحفظ لا يجب التعريف معه بل يندب فقط، وهذا خلاف المعتمد. قال حتى لو أراد، انتبه لهذا الفرع اللطيف، حتى لو أراد الحفظ فعرفها سنة ثم أراد التملك عرفها سنة أخرى. خلاص، إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولو التقطها اثنان عرفها كل واحد نصف سنة بأن يعرفها أحدهما يوما ثم الآخر يوما ثم جمعة وجمعة ثم شهرا وشهرا. سيأتي الآن إن شاء الله أن حتى تعرفها سنة عليك أن تأتي في الأسبوع في البداية يعني بيومين في الأسبوع، يوم ويوم يوم ويوم، بعد كده أسبوع وأسبوع، جمعة وجمعة، شهر وشهر، أنت تقوم بهذا. طب لو كان الملتقط اثنان يبقى قسم التعريف عليكما، هو يوم وأنت يوم وهكذا، هو جمعة وأنت جمعة وهكذا، مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع كما سيأتي الآن في تفصيل في 7 مراحل. حياتي الآن، بس اصبر. ولو التقطا اثنان عرفها كل واحد نصف سنة بأن يعرفها أحدهما يوما ثم الآخر يوما ثم جمعة وجمعة ثم شهرا وشهرا قال لأنها لقطة واحدة والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها. يبقى أولا يمكنهما تقسيم التعريف عليهما يمكنهما هذا ليس معناه أنه يجب عليهما أن يقسم التعريف لا يجب عليهما أن يقسم التعريف لكن يكفي في حصول التعريف ويخرجهما من العهدة لأن خلاص صار التعريف واجبا. ما الذي يخرجهما من العهدة؟ أن يحصل التعريف من كليهما بأن يقسم التعريف عليهما فإن قام به أحدهما كفى فإن قام به هما الاثنان كفى وزيادة ويشكران على ذلك خلاص لكن يخرجان من العهدة بالتعريف المقسم عليهما. طبعا هذا مثال لو كانوا ثلاثة يبقى يثلث وهكذا. قال والتعريف يعني بعد لأنها لقطة واحدة فصلة لأنه سيبدأ فرعا جديدا والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها. لما يأتي أحدهما ليعرف في نوبته لا يعرف النصف فقط بل يعرف الجميع. والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنه إنما يقسم بينهما عند التملك. النسخة القديمة كده بالتاء ولا بالياء؟ بالتاء ها؟ تقسم أحسن صح ممتاز. لأنه ولا لأنها؟ ارفع صوتك. لأنها مش بتردني ليه؟ اقرأ العبارة بقى. والتعريف من كل منهما طب ممكن لما اقول شيء مخالف اللي عندك تنبهني من غير ما تستنى لما اسالك. اي شيء مخالف اللي عندك نبهني اي حرف خلاص حضرتك ماشي. لانها اي اللقطة انما تقسم بينهما عند التملك فكما انها تقسم بينهما عند التملك فالتعريف يكون لكلها لا لنصفها. قال وهذا هو الأشبه كما قاله السبكي. ما معنى كلمة الأشبه في كلام الفقهاء؟ الأشبه أي المشابه للمسائل المشابه لغيرها من المسائل المشترك فيها المشابه لغيرها من المسائل المشترك فيها. الأشبه أي المشابه لغيره أو لغيرها من المسائل المشترك فيها. هي مشتركة مع غيرها من المسائل فالأشبه ببقية المسائل هذا الحكم وهذا هو الأشبه. قياسا كما قاله السبكي. وإن خالف في ذلك ابن الرفعة حيث قال يعرف كل واحد منهما سنة لأنه ملتقط لنصفها وهو كلقطة كاملة. فابن رفعة يريد أن يعرف كل منهما سنة لأنه قد التقط نصفها وهذا النصف كأنه لقطة كاملة. يعني مثلا التقط كتابين هما التقط كتابين فيقول يبقى يجب عليه ان هو يعرف يجب على كل واحد منهما ان يعرف المجموع الكتابين لمدة سنة. قال ليه؟ لانه كل واحد كأنه التقط كتابا والكتاب وحده يصلح ان يكون لقطة. يتصور ان يكون الكتاب وحده لقطة طبعا. إذن يجب عليه أن يعرف لمدة سنة كاملة. فلم يقسم التعريف عليهما، والصواب أنه يقسم عليهما. طيب، قال إذا أراد تملكها عرفها. قال المحشي قوله عرفها أي وجوبا بنفسه أو بنائبه. نعم، من غير الباء، بنفسه أو نائبه. طب الباء أحسن، بنفسه أو نائبه أو بنائبه، الاثنين واحد، لكن طبعا إعادة الجر أحسن أكثر في الإيضاح، يعني كلاهما صحيح. عرفها أي وجوبا بنفسه أو بنائبه أو نائبه. ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة، ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة، كذلك المكان يجب عليه أن يعين الزمان، ويجب عليه أن يعين المكان. هذا إذا عرفها في غير المكان الذي التقطها فيه، أما إن عرفها في المكان الذي التقطها فيه لا يحتاج إلى أن ينص في التعريف على مكان الوجدان، لأنه في هذا نفس المكان الذي وجدها عرفها فيه. لكن إذا عرفها في مكان آخر اضطر يعني لهذا، هو الأصل أن يعرفها في نفس المكان، الأصل أن يعرفها في نفس المكان. لكن سيأتي معنا الآن أنه لو وجدها في صحراء أو في أماكن، في مكان خال، لا فائدة في التعريف في مكان خال، هيقف في الصحراء ويقول يا إيه، مفيش حد يسمع أصلا، هو يحتاج إلى أن يغادر هذا المكان إلى من يسمعه. حينئذ يجب عليه أن يعرف المكان، يقول وجدتها في الصحراء في المكان الفلاني بجوار العين الفلانية. لكن متى ما عرفها في نفس المكان خلاص لا يحتاج إلى أن يقول وجدتها في مكان كذا، ما هو يعرفها في نفس المكان. فيجب عليه أن يعرف الزمان الوجدان، ويجب عليه أن يعرف مكان الوجدان إذا عرفها في غير المكان الذي وجدها فيه. وعرفها أي وجوبا بنفسه أو بنائبه. ويبين في التعريف أي وجوبا زمن وجدان اللقطة. قال ويندب كتب أنه التقطها بوقت كذا، بيكتبه لنفسه، يندب كتب أنه التقطها بوقت كذا، يكتب لنفسه حتى لا ينسى. من غير وقت، من غير الباء، جيد. ويندب كتب أنه التقطها وقت كذا، وقت أو بوقت واحد، وقت من غير الباء أحسن. ويندب أيضا كتب صفاتها، ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه أن السلطان أو نائبه إذا علم بها يأخذها، بل يمتنع عليه الإشهاد حينئذ، وتكون أمانة بيده أبدا كما في نكت التنبيه وغيرها. يبقى هذا الواجب يرتفع عنه، بل يجب عليه عدم التعريف، يعني كأنه يحرم عليه التعريف إذا أدى تعريفه إلى ضياع هذه اللقطة، لأنه أمين. فتعريفها في هذه الظروف يضيعها، فالواجب عليه ألا يعرفها حينئذ، وتكون أمانة بيده أبدا. إذن بيفصل هو الشيخ، وبيفصل بين الأمانة وبين التعريف، بيفصل بين الأمانة وبين التعريف، يقول لي لا تعرفها. طب وأعمل فيها إيه؟ قال تكون أمانة. يبقى إذن الأمانة حاجة والتعريف حاجة تانية. ليه؟ لأنه لو عرفها حينئذ سيأخذ هذا السلطان الجائر أو نائب السلطان الجائر. قال ويمتنع التعريف على، يعني يحرم التعريف على من غلب على ظنه، غلب على ظنه أن السلطان أو نائبه إذا علم بها يأخذها. بل يمتنع عليه الإشهاد حينئذ، وتكون أمانة بيده أبدا، كما في نكت التنبيه وغيرها. عندك سؤال؟ له عللوها، وأنا قلت عللوها بحتى لا ينسى، حتى لا ينسى، يبقى يندب له، مش يندب له. فإن أنا أكتب على مكان التعريف، استنى ما ينتهي الشيء. خلاص لا تفضل سعيد. صح، لا لا لا لا، بيكتب صفاتها كل، يندب له ان يكتب صفاتها كلها، لكن لما يعرف يعرف البعض بس، يكتب عنده. ما احنا قلنا يكتب عنده الزمن، ويكتب يكتب عنده له، له شو برضه راحنا نفس الشيء، نفس الشيء، لان هو لما بيعرفها ما بيعرفهاش كلها، بيعرف بعضها. فلو كان يندب للناس انه يبقى معناه انه هيكتب ورقه، يا اخواننا وجدت حقيبه سوداء ايطاليه 4 درف، يبقى معناها صار ضامنا، بعد ما كان امينا صار ضامنا، يعني كل واحد يقول انا صاحبها، يبقى يندب له لنفسه، يكتب هذا لنفسه حتى لا ينسى. صح. سؤال ايه؟ يبين للناس في التعريف. طيب لما انا هعرفها امتى؟ بعد نص ساعة. هعرفها امتى؟ بعد 15 اشهر. ممكن بعد 15 اشهر لما ابدأ في التعريف انسى، فبيقول لها يندب حتى لا ينسى، يكتب الزمن عشان لما يجي بقى يعرفها يقول، لانه هيجب عليه من ساعة التعريف يجب عليه انه يبين زمن الوجدان. يقول لي انا مش هنسى، خلاص ما يندبش لك، يندب بس ما يجبش عليك، يعني ما يجبش عليك انك تكتب. ليه؟ لانه ما بتنساش، انت عايز توجب عليه ان هو يكتب. مش يا مشي في المسألة. طيب قول اتفضل. تكون امانة بيده ابدا، معناها انه لا يمتلكها ابدا. تمام، امانة بيده ابدا يعني لا يمتلكها ابدا، مش هينفع يتملكها بقى، لانه لا يتملكها الا بعد التعريف، والتعريف امتنع يمتنع التمليك، لانه تابع. التعريف سابق والتمليك لاحق، فلما سقط السابق سقط اللاحق. اتفضل. ممكن يسيبها ابتداء، ما هو ابتداء، بس حضرتك ما كنتش معانا. هل ليه في البدايه خالص حتى لو في سطوان جائر ولا حاجه، هل ليه ان هو ياخدها ويسيبها؟ ليه ياخدها ويسيبها من غير ما يكون في سطوان جائر ولا حاجه؟ شك في امانه نفسه، خاف انه تغلبه نفسه في المستقبل، احيانا يكره واحيانا يحرم عليه. لو توثق من عدم امانه نفسه يحرم عليه ان ياخذها. ففيها الاحكام الخمسه. أمانة، ما هي أمانة، معنى كونها أمانة يعني لما يأتي صاحبها ويعرفها بصفاتها يعطيها لها، واجب عليك. ما ده معنى الأمانة، والأمانة معناه أنه لما يجي صاحبها ما يدهاش لي، دي مش أمانة بقى، ده استعباط. يقولوا ده الفقه قال لي أمانة، يعني ما اداش لحد أبدا ولا حتى الملك. ها لا مش عاود، لأنه يعرف حاجة ويكتب حاجة تانية. وجب بيقول هل ده عود إلى المسألة الأولى اللي في الأول، اللي هو وجب عليه واللي عرف إن هي مندوب فقط، إنه يعرف 6 أشياء، يعرف يعني يبص فيها كويس، ينظر فيها كويس، يوزنها، يكيلها، يعدها، يزرعها، يقيسها يعني، ماشي، شوف الوعاء مربوطة بإيه، لكن يكتب ده موضوع آخر. يكتب ليه؟ علشان لما يجي يعرفها يكون غير ناس لذلك. إذا أعطى إلى السلطان أو لأبي معاني بغرب هذا الظلم الحكم، يبقى الاثنين ضمني، هم الاثنين ضمني. آسف مش واحد جائر مثاله في عصرنا أقسام الشرطة أي حاجة، ده لأي واحد، ده مش لازم أقسام الشرطة، ده لو ادى لواحد غير أمين يبقى أقسام الشرطة الأصل فيها الأمانة مش أصل فيها عدم الأمان. لما بيعمل محضر بيعمل محضر، مين اللي هياخدها بعد المحضر؟ يبقى ساعتها ضامن بقى. المهم بغض النظر بقى اسم شرطة اسم أي حد تاني، يبقى أي أمين أي غير أمين يبقى يحرم عليه أن يعطيها الغير أمين، هيبقى ضامن. نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك. كما يقع البعض عندما يجد شيء ضعف في صندوق المساجد في أوجه من وجوه غير يقول أنا لن أستطيع أن أجد هذا الرجل لا حرام حرام. لما ينتقصهاش أصلا يسيبها مع ضابط خشى عليه من الضياع، ما كده ضياعها فعلا كده. أنا خدت خدت الألم بتاعي، انت خدته اديته لواحد تاني مش بتاعه، حطيته في صندوق المسجد، هياخده واحد فقير صحيح لكن مش بتاعه، بتاعي انا. وحد قالك تاخد حاجتي تديها الفقراء؟ يعني انت عشان الفقير صعبان عليك كنت تاخد شنطتي تديها له، تاخد فلوسي من جيبتي تديها له؟ مش كده. لا الحكم اللي هو ايه بس اصبيوطي صوت، الحكم انه بيقول لي لو اداها للسلطان الجائر ده حرام، قلت له ده في كل واحد مش سلطان بس، لو اداها لاي واحد جائر مش لازم سلطان، يعني بدل ما هي امانه عندي روح شلتها عند واحد جائر شلتها، مش واحد قال لي اوصفها. اصحى انت مالك النهارده؟ وصلنا لغاية فين؟ قول وسمع. قوله سنة أي إذا لم تكن حقيرة، يجب عليه تعريفها سنة إذا لم تكن حقيرة، إذا لم تكن اللقطة حقيرة. وسأتكلم لاحقا إن شاء الله على ضابط الحقارة التي لا تحتاج إلى التعريف سنة، أو ربما لا تحتاج إلى التعريف أصلا، سيأتي إن شاء الله. أي إذا لم تكن حقيرة كما يدل عليه قول الشارح افتح قوسا ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه، صح كده بالهاء، لا يعرفه سنة. أغلق القوس. طيب لماذا يعرفه سنة إذا لم يكن حقيرا؟ اشمعنى سنة؟ يعني ما الحكمة؟ قال والمعنى أي الحكمة، المعنى يقصد الحكمة، والمعنى في اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها غالبا، يعني إن كان قد سقط هذا المتاع هذه اللقطة سقطت من إحدى القوافل فستعود في خلال السنة، في خلال سنة ستعود مرة أخرى، لأنها العادة في القافلة، لأن القافلة سميت قافلة لأنها تقفل تذهب وتقفل يعني تعود ترجع، سميت قافلة لأنها تقفل تعود وترجع، وهي إما تعود مرة أو مرتين رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، إذن له رحلة أو لهم يعني رحلة إلى الشام كل سنة وإلى اليمن كل سنة، فالربيع في رحلة، الخريف في رحلة، الشتاء في رحلة، المهم ان في رحله سنويا، فلذلك ضبط في الشرع بالسنه لانه مظنه عدم التاخير غالبا، والنادر لا حكم له. والمعنى في اعتبار السنه ان القوافل لا تتاخر فيها، ضم يعود على السنه، غالبا، ولانه لو لم يعرف سنه لضاعت الاموال على اربابها، ولو جعل التعريف ابدا لم تنع الناس من التقاطها، فكان في اعتبار السنة نظر للفريقين معا، فريقان الملتقط والمالك، الملتقط والمالك. يبقى النظر دايما يا اخواننا والله ده مهم جدا، نظر الى الطرفين، زي المشكلة المثارة الان اللي اثيرت في موضوع مثلا على سبيل المثال وما اكثر هذه الامثلة، موضوع وكنا لا نريد ان نستفيد فيه كثيرا فقط العنوان لنأخذ منه المثال ارجوكم، موضوع غشاء البكارة والمرأة التي يفض غشاء بكارتها باغتصاب أو بغيره، يعني بإرادتها بزنا بكذا ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتريد أن ترتق هذا الفتق، فأفتى فضيلة المفتي حفظه الله بأنه يجوز لها ذلك وأن تستر على نفسها لأنه يجب عليها أن تستر على نفسها، فخرج بعض الذين لا يفقهون في الفقه شيئا وأخذتهم العاطفة، وما أكثر من تأخذهم العاطفة ولا ينظرون بعين الاعتبار إلى بقية أو جملة الأطراف، فقالوا كيف ذلك ويكون ذلك تدليسا على الزوج الحادث، وكيف ذلك وهذا يسبب شيوع الفاحشة، وكيف وكيف، يعني سلسلة من الاعتراضات الغير قائمة على شيء أو غير القائمة على شيء. طيب ألم تنظر أيها المعترض إلى أن هو الآن صورته إيه؟ أنا الشاهد في القضية أنه ينظر من جهة واحدة، ينظر من جهة من؟ من جهة الطرف الآخر، طرف غير هذه المرأة، طرف الزوج. طب ألم تنظر إلى أن هذه المرأة يمكن أن تكون أختك، ابنتك، أمك، وهكذا بنت خالتك، بنت عمك إلى آخره، ولن ينظر إلى هذا إلا إذا وقع في ذلك، لن تأخذه الرحمة والعطف، ولن ينظر إلى المفتي عندما يفتي أي مفتي، يعني لن ينظر إلى المفتي إلى هذا الكلام إلا لما ينظر الأطراف كلها. فالمفتي عندما ينظر أي مفتي برضه، لا أقصد مفتيا بعينه، يعني المفتي أو الحائي أو الفقيه اللي هو بيمثل اللي هو لسان الشارع، الشارع ينظر إلى المكلفين، لا ينظر إلى واحد من المكلفين. القانون أي تشريع أي قانون عندما ينظر إلى جهة دون جهة يكون فيه قصورا، يكون أو يكون فيه قصور وعوج. ليه؟ لأنه ينظر إلى جهة الأغنياء، جهة الفقراء فقط، جهة التجار فقط، جهة كذا فقط، وإنما يأخذ القانون والتشريع والدساتير تأخذ حكمتها وجدواها من النظر بعين الاعتبار إلى كل أفراد المجتمع، إلى كل طبقات المجتمع ما أمكن. كلما كانت نظرة جماعية، نظرة علوية، نظرة شاملة، كلما كانت أقرب إلى السلام، ولا يكون ذلك إلا لكتاب الله تعالى وشرع الله عز وجل، لأنه لا يعلم من خلق إلا هو، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. طيب فهنا يتكلم على أن الأعدل للطرفين أن يعرفها سنة، لو عرفها أبدا يكون هذا عنة على المعرف والملتقط، فربما والغالب أنه لن يلتقط حتى لا يكلف ويتجشم عناء هذا التعريف الأبدي، ولو لم يعرفها سنة لضاعت الملكية، فنظرت الشريعة الغراء إلى الطرفين معا. فهذا الكلام مهم لو سمحت. فكان في اعتبار السنة نظر للطرفين أو للفريقين معا، ولو مات الملتقط في أثناء السنة بنى وارثه على ما مضى كما بحثه الزركشي. الزركشي لم يجد هذا الفرع قبله فبحث، يعني أتى ببحث من عنده جديد، قال لو فرضنا هب أن الملتقط مات في أثناء السنة عرفها بضعة أشهر، قال وارثه يقوم مقامه فيكمل السنة ويتملك بعدها أو يحفظ بعدها، لأن ربما يكون التعريف من أجل الحفظ لا من أجل التملك، يعرفها سنة على أبواب المساجد. على أبواب المساجد ليه؟ قال أي لأن ذلك أقرب، أي لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها، أي لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها، ولذلك قال افتح قوسا عند خروج الناس على أبواب المساجد، مش المغلقة، مش المساجد عند عدم وجود الرواد، أي على أبواب المساجد عند خروج الناس، أي من الجماعات، من الجمع والجماعات. يبقى مش مطلقا عند أبواب المساجد المغلقة، كما يقول مين اللي ضيع له شنطة، مين اللي ضيع له دينار، ما كده ما عرفش حاجة. لما يروح حضرته على باب المسجد ولا أحد في المسجد وينادي، فلا حياة لمن تنادي، كالذي يؤذن في ملطة، لأن ملطة ما فيهاش مسلمين، ده إمتى وقت ما كان بيعمل كده، لكن ملطة الحمد لله فيها مسلمين دلوقتي. طيب، على أبواب المساجد، أي لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها، باعتبار طبعا أن المساجد مظنة دخول المسلمين فيها، على اعتبار العهد المحترم، عهد امتلاء المساجد بالمسلمين والمصلين. ولذلك قال عند خروج الناس، يبقى العبرة بمجامع الناس. فلو فرضنا أنه لا مسجد في هذا المكان، لو فرضنا أنه للأسف المساجد خاوية أو شبه خاوية، يبقى يعمد إلى أماكن تجمعات الناس، لأن العبرة مش فقط مش المساجد بعينها، العبرة مش بالمساجد، العبرة بتجمعات الناس، لأن مظنة وجود المالك الذي فقد ضلته أو لقطته، أي لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها. ولذلك قال افتح قوسا عند خروج الناس، أغلق القوس. من الجماعة على أبواب المساجد عند خروج الناس، من الجماعة متعلق بخروج بين قوسين، من الجماعة جار ومجرور متعلق بالمصدر خروج كما هو ظاهر. وعلم من قوله على أبواب المساجد بين قوسين أنه لا يعرف فيها داخل المساجد، قال فيحرم إن شوش وإلا كره. يبقى لو عرف داخل المساجد ولم يشوش فهو مكروه، فإن عرف فيها وشوش حرم. وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيها، وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها إلا المسجد الحرام، لأنه مجمع الناس فيعرف فيه. قال وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيها، أي في المساجد، وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها إلا المسجد الحرام، لأنه مجمع الناس فيعرف فيه. يبقى قائل قال يحرم التعريف في المساجد كلها إلا المسجد الحرام، ليه؟ نشمعنا المسجد الحرام مش حرام التعريف فيه؟ قال لأنه مجمع الناس، والمقصود هو التعريف عند مجامع الناس، فندخل في المسجد الحرام ونعرف لا بأس لا يحرم، لكن يحرم في سائر المساجد. يبقى متى يحرم؟ مع أنك في قول آخر بتقول يكره، قال يحرم عند التشويش ويكره عند عدم التشويش. وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيها، يعني عند عدم التشويش، وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها، أي عند التشويش، إلا المسجد الحرام لأنه مجمع الناس فيعرف فيه، فلا يحرم ولا يكره في المسجد الحرام خاصة. نسمع الأسئلة. محمود، نعم. حياتي إن شاء الله. ولا يجوز لقط حرم مكة إلا لحفظ. طيب، بمناسبة المساجد، وقال إنه هو لا يعرف فيها وأنه يشوش وأن وذلك مكروه أو يحرم إن سبب تشويش، مكروه إن لم يكن تشويش ويحرم إن كان تشويش. فقال الشافعية، مذهب الشافعية، أنه يكره كل العقود من بيع وشراء وغير ذلك من أي عقد، تكره سائر العقود داخل المساجد باستثناء النكاح. عند الشافعية تكره سائر العقود داخل المسجد باستثناء النكاح. ونجدان الضال لا يكره، ويندب لمن سمع ناشدا لضالته أن يقول له لا ردها الله تعالى عليك. ولمن رأى المتاع الذي يتاجر يبيع أو كده لا ربح الله تجارتك، يندب له أن يقول ذلك، أن يقول ذلك. حاضر، هنسمع، عارف إن في أسئلة كتير. نعم تفضل. لو كانت الضالة يقع في المسجد، احنا قلنا هو في المسجد على باب المسجد، إلا في المسجد الحرام ينفع جوه، بس يبقى في مكروه، لو شوش يبقى حرام، وممكن من غير تشويش. سؤال عند إنشاء العقود، ولا حتى لو رد في معاملة مالية مجرد بس رد مبلغ، ده مش عقد، ده اسمه عقد. إنشاء العقود ده اسمه عقد، العقد معناها الإنشاء، في حاجة اسمها عقد إنشاء عقود، وفي عقد من غير إنشاء. طب العلة يعني؟ العلة إيه؟ المكان لم يجعل لهذا، تنزيه المكان، تنزيه المكان عن غير ذكر الله. فما إعطائي له المال برضو شغل عن ذكر الله؟ لا، نظرنا المعنى. لا، العقد شيء، وإن أنا أرد الدين اللي عليه شيء آخر. بالنسبة لاستغراق الوقت مش هذا الوقت، ملوش دعوة بالوقت خالص، دي دعوة بتنزيه المكان عن هذه الأشياء الدنيوية. إعطائي له المال، لا ده مش عقد. كان كام وبقينا كام، عدنا نتكلم ده مش عقد. ما هو يجوز الكلام في الدنيا داخل المسجد، يجوز الكلام في الدنيا، لكن العقود يبقى خارج المسجد. مجالها مكانها الأسواق، مكانها الأسواق. أنا ينفع أتكلم في المسجد وينفع أتكلم في الأسواق، أذهب للسوق وأتكلم، لا علاقة له بالبيع ولا الشراء. لكن مظنة العقود فين؟ في الأسواق. ومظنة الذكر فين؟ في المسجد. ممكن أذكر في الأسواق وممكن أعقد في المسجد. فقلب الحقائق، قلب المظنات، ان انا اجعل العقود اللي هي مظنتها الاسواق اجعلها في المسجد مكروه، والذكر في الاسواق رائع، في ثواب عالي جدا. ليه؟ لان انا خرجت عن اللهو الى تعلق بالله سبحانه وتعالى في مظنة التهاء القلب عند الجماع، عند الاسواق، عند التقاء الصفين، اللي هو بتاخذ بالالباب ويذكر ربه، فيش أروع من كده، يأخذ ثوابا عظيما. ممنوع. مكروه، كل ده مكروه، كل ده مكروه. على باب المسجد ما فيش مانع، على باب المسجد ما فيش مانع، لكن داخل المسجد أهو مكروه. خلاف الأولى، لو مرد توزيع ورقة كده يبقى خلاف الأولى. لو وزع ورقة ما هوش حرام، لكنه خلاف الأولى. هو المسجد؟ المسجد. المشكلة فيها حاجة؟ العقد هو الممنوع، العقد هو الممنوع ما بين محرم وما بين مكره. الجمهور على الكراهة، مش بس الشافعية، جمهور الفقهاء على الكراهة وليس الحرمة. لكن على كل حال خريطة الفقه في هذه المسألة بين التحريم والأخذ بظاهر النص وبين التكريه. خلاص، ده فين؟ في العقود. أما الدعاية أنا عندي محل كده، ده خلاف الأولى، لأنه لم يرقى إلى مستوى العقد. مجرد بيقول أنا يعني مجرد أنه هو بيعرض السلعة، فده لم يرقى، يبقى ده خلاف الأولى. من قال بكراهة العقد يقول في هذا بأنه خلاف الأولى فقط. عندك سؤال؟ طب إذا كان التعريف يكون في مكان عشان التشويش، انت عايز تعرف ان داخل المسجد تقصد يعني؟ وهنا بيقول التعريف يكون على ابواب المساجد، يعني يعرفها سنه على ابواب المساجد. طب والمجامع، مش فقط ابواب المساجد، والمجامع يعني في الاثنين كده وكده، في كل مجامع، في كل مجامع، اي مظنه مجامع الناس، مظنه اجتماع الناس. لذلك قلنا لو ما فيش مسجد او المسجد ما فيهوش رواد يبقى في المجامع. نعم، المسجد مش غايه، مسجد وسيلة لبلاغ الناس. فلو تم الوسيلة بسيارة تسير في الشوارع، بالإذاعة والتلفزيون، بالإيميلات، أي وسيلة. زمن التعريف ممكن يقل في العصر لا لا ليش؟ ليه؟ علشان العلة. بيقول لي هو، بيقول لي والمعنى والحكمة أن يكون القافلة تعود كل صحيح. مفيش قوافل ازاي جبتها منين دي؟ ما هو عمل لك الغالب. الغالب مين قال ما بتعودش سنة؟ لا وإلى الآن وهيبقى إلى أبد الدهر. هو إيه اللي بيخليه يروح الشام في الصيف؟ الجو كويس. ما هو بيروح في حتة تانية. هو بطل تجارة ما هو بيتاجر. أنا إيه اللي هيخليني أروح الشام في وقت ما فيهوش تفاح؟ أنا بروح وقت التفاح بس. هو التفاح دلوقتي بقى كل حين وزمن ما هو موجود في موسم معين. سيبقى هذا إن شاء الله. دي مش علة، دي حكمة. قال المعنى وقلنا والله قلنا المعنى أي الحكمة، ما قلناش علة. لذلك ما تحتاجش علينا تقول لنا مش عارف الحكم يدور مع العلة وجوده، ما فيش علة أصلا. ده نص الحديث. نعم. حد لي سؤال؟ كلام دقيق والله. والمعنى معناه الحكمة. عايز ايه؟ صح. على ابواب المساجد انتهينا منها. قال ولا يجوز لقط حرم مكة. لقط كده صح؟ نسخة قديمة لقط. ولا يجوز لقط حرم مكة إلا لحفظ. وده من خصائص حرم مكة المكرمة. لا يلتقط لقطته، لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، يعني لا يجوز تملكها. قال ويجب تعريف لقطته أبدا لخبر افتح قوسا إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. صح كده نسخة قديمة؟ إلا من. والمعنى على الدوام، وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة للتخصيص. لأن الحديث بيقول إيه؟ لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. طب هو في حد بيتملك إلا بعد التعريف؟ إذن ده مش خاص بمكة. يبقى المقصود لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أي أبدا. يبقى ده الخاصية بقى، خاصية مكة أن تعريفها يكون أبدا ويمنع التملك للقطتها. مرة أخرى، ولا يجوز لقط حرم مكة إلا لحفظ، ويجب تعريف لقطته أبدا، ويجب تعريف لقطته أبدا لخبر إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. والمعنى على الدوام، من عرفها على الدوام. على الدوام دي متعلق بمن عرفها يعني. وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة للتخصيص. وإذا أراد اللاقط السفر دفعها للحاكم أو لأمين، يعني كأنه يعالج مشكلة اللاقط إذا أراد أن يسافر، تنكسر سنته، يجب عليه التعريف سنة، فهذا يقيد حركته. قال لا، سافر على بركة الله ولا تمنع معروفك في الالتقاط، ولكن إذا أردت السفر فادفعها إلى أمين أو إلى القاضي. وإذا أراد اللاقط السفر دفعها للحاكم أو لأمين، فإن سافر بها ضمنها إلا بإذن حاكم يراه، إلا بإذن حاكم يراه، يرى جواز ذلك، يرى جواز سفره باللقطة. يعني لا يجوز للشافعي أن يسافر باللقطة إلا إذا أفتاه، أو إذا قضى له، مش أفتاه بقى لأن الحاكم معناه القاضي، إذا قضى له بذلك قاض مذهبه جواز السفر باللقطة. يحتاج إلى أن يرفع أمره إلى قاض غير شافعي يقضي له، مش مجرد يرفع فقط، يبقى ينتظر الحكم، ينتظر الحكم. فإذا حكم له هذا القاضي بجواز السفر سافر، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. الأمين حتى كده اعتبره لا يترك عنده بقيت. يعني الأمين ده وضعه إيه بالظبط؟ أمين مستأمر. أيوة مثلا لو ضاعت منه أمين، ضاعت منه مفرط ولا قصر ولا ما قصرش؟ أمين. أمين حد لي سؤال؟ أمين في صعوبة؟ أمين حطيت الألم ده عندك أمانة، تبقى أنت وكيلي ولا تبقى أنت مستأمن؟ تبقى أنت مستودع وديعة أمانة. طيب، قال وخرج بحرم مكة حرم المدينة والأقصى فهما كسائر البلاد في حكم اللقطة خلافا لمن ألحقهما به. إلى هنا في أي سؤال؟ وانظر لو وجد اللقطة في المصلى نفسها، النسخة القديمة كده، وانظر لو وجد اللقطة في المصلى نفسها يبقى المصلى مؤنثة، فهل يعرفها فيها نظرا لشمول قوله افتح قوسا وفي المواضع التي وجدها فيها اغلق القوس، أو على أبوابها كما لو وجدها خارجها، أو يفرق بين أن يكون فيه مجاورون كالأزهر أو لا كغير الأزهر من كثير من المساجد؟ قال وخير الأمور الوسط. يعني هذه المسألة الشيخ البيجوري بيقول غير موجودة في كتبنا، وأنا لم يترجح لي رأي، وإن كنت أميل إلى خير الأمور أوسطها، وإن كنت أميل إلى خير الأمور الوسط. يقول عندنا مسألة لم ينص عليها، وأدعوك أيها الطالب إلى أن تنظر في ذلك، لعل هناك من نص عليها وأنا لم أقف. البيجوري بيتكلم، لعل هناك من نظر وأنا لم أقف على ذلك. أدب واحترام لقدره، لا يتعدى قدره. يقول أنا لم أقف على حكم هذه المسألة، فانظر إما إلى من سطر ذلك غيري، وإما اجتهد في المسألة. قال وانظر لو وجد اللقطة في المصلى نفسها، يعني داخل المسجد، فهل يعرفها فيها في المصلى، والعلة في ذلك نظرا مفعول لأجله، نظرا لشمول قوله وفي المواضع التي وجدها فيها. ما هو هيعرفها فين؟ هيعرفها على أبواب المساجد وفي المواضع التي وجدها فيها، وهنا وجدها داخل المصلى، إذن يعرفها داخل المسجد، ولا أو على أبوابها كما لو وجدها خارجها، ولا احتمال ثالث، أو يفرق بين أن يكون فيه أي في المصلى، وعاد مرة أخرى إلى التذكير باعتبار أن المصلى مسجد، باعتبار المصلى مسجدا، فقال أو يفرق بين أن يكون فيه أي في المسجد مجاورون كالأزهر أو لا كغير الأزهر من كثير من المساجد، فكأنه يميل إلى هذا الرأي الآخر الذي فيه التفريق، لا يمنع بالكلية ولا يجيز بالكلية، بل يفرق بين ما لو كان فيه مجاورون كالأزهر فحينئذ يعرف داخل المسجد الذي فيه مجاورون لأنه مليء بالناس، ولا يعرف في المسجد الذي ليس فيه مجاورون. قال وخير الأمور الوسط، يعني كأنه يميل إلى الرأي الآخر الذي فيه هذا التفريق. إلى هنا في أي سؤال؟ مجاورون عشان مليء يعني. نعم عشان مليء. طب ما يعرف بره هيمروا على اكيد يعني يتبع على المسجد وسيمروا بالضروره. طب بص يقول حاضر او يفرق بين ان يكون فيه مجاورون كالازهر او لا كغير الازهر من كثير من المساجد. شوف الاول حكم قال في ايه او الاول قال وانظر لو وجد اللقطه في المصلى نفسها فهل يعرفها فيها؟ يبقى اول حكم بيقول ايه يعرف فيها وعلم، او لا بل يعرفها على الابواب. يبقى الحكم الثاني انه لا يعلم. لما يجي يفرق بقى يبقى الاول للاول والثاني للثاني. او يفرق بين ان يكون فيه مجاورون كالازهر فيعرفه فيها في المساجد لانه مظنه وجود فيها، او لا يبقى لا يعرفها فيها ان لم يكن فيه مجاورون كغير الأزهر. الأول للأول والثاني للثاني. على قد فهم. على قد فهم. خلاص ومال أنت حر. أنا مش فاهم كده. أنا مش فاهم كده. على قد فهم. أنا فهمي على قد. كغير الأزهر من كثير من المساجد وخير الأمور الوسط. كغير الأزهر من كثير من المساجد. حكم المساجد إيه؟ إنها برة مش جوة. خلاص. فهمي كده. قال وفي الموضع، حاضر ننتهي بس من دي، وفي الموضع الذي وجدها فيه، ده المت، وفي الموضع الذي وجدها فيه. وهنا لما تكلم قبل قليل قال وفي المواضع التي وجدها فيها، نظرا لشمول قوله وفي المواضع التي، في المواضع التي وجدها فيها لشمول قوله. طب هو قال الموضع الذي ولا المواضع التي؟ نسختين، في نسختين. ولذلك قال وفي الموضع الذي وجدها فيه، وفي بعض النسخ افتح قوسا وفي المواضع التي وجدها فيها أغلق القوس. يبقى هيعرفها على أبواب المساجد ويعرفها في الموضع الذي وجدها فيه. ليه؟ لأن طلب الشيء في الموضع الذي وجدها فيه أكثر. صاحب الشيء التائه الضائع سيعود إلى المكان غالبا الذي ضاعت فيه، فهذا مظنة رجوع صاحبها ومالكها، لأن طلب الشيء في الموضع الذي وجدها فيه أكثر، حتى أكثر من أبواب المساجد. إلا أن يكون مفازة ونحوها من الأماكن الخالية فلا يعرف فيها. ليه؟ إذ لا فائدة في التعريف فيها. هيعرف هيسمع مين؟ محدش موجود. فإن مرت به قافلة تبعها، تبعها لا على سبيل الوجوب. يبقى إذا وجد اللقطة في الصحراء فمرت به نافلة يجوز له، يندب له أن يتبعها، لا يجب عليه أن يتبعها. فإذا مرت به قافلة تبعها وعرف فيها إن أراد ذلك، إن أراد لا يجب عليه ذلك. فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها. ما هو قال له قال له لا تعرف في الصحراء لأنه لا فائدة. طب عرفها فين؟ قال له إن أردت أن تعرف في القافلة المرة عرف. طب مش عايز، لا أريد، ما هو لازم أعرف، يجب التعريف، هتعرف فين؟ قال ففي بلد يقصدها ولو بلدته التي سافر منها. يعني ولو كانت بلدته التي سافر منها، المهم انه يعرفها في مكان ما. فلا يكلف العدول عنها الى اقرب البلاد الى ذلك المكان. بيرد على مين؟ بيرد على المحشي. وبهذا تعرف ما في قول المحشي افتح قوسا ففي أقرب الأماكن إليه من بلده أو غيره أغلق القوس. يبقى يقول فلا يكلف العدول مفعول ثان، فلا يكلف العدول مفعول ثان إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان. وبهذا تعرف ما في قول المحشي، يعني مما يستدرك عليه عندما قال افتح قوسا ففي أقرب الأماكن إليه، يعني يعرفها فين؟ في أقرب الأماكن إليه من بلده أو غيره. مكان اللي واقف فيه اللقطة في الصحراء يعرفها في أقرب المكان إليه من بلده أو غيره. كلام ده غير دقيق من المحشي البرماوي، والصواب أنه مخير بين أن يعرفها مع القافلة التي تمر أو بين أي بلد يعرج عليها سواء أكانت بلدته أو لا. في أقرب الأماكن إليه من بلد، لا من بلده بالهاء، نسخة القديمة الأخرى من بلده. ما بتتكلميش ليه؟ من بلده بالهاء، خلاص اللي عندنا كده واللي عندنا هو الصواب، من بلده أو غيره. قال وفي الأسواق ونحوها أي كالقهاوي، كل ده مظنة ايه؟ تجمعات الناس. من مجامع الناس كالقهاوي، من وقوله من مجامع الناس بيان لنحوها بين قوسين، لأنه قال وفي الأسواق ونحوها. ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا، أي في الزمان والمكان. يقصد إيه يا خلدون؟ ممتاز، أنه منصوب على الظرفية. غلط خلدون، غلط. ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا، فزمانا ومكانا منصوب على الظرفية، وضح ذلك بقوله أي في الزمان والمكان، لأن الظرف على تقدير فيه، فأبرز لك المقدر. بس أحسن، أي في الزمان والمكان. فالزمان ما سيذكره بقوله افتح قوسا، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف إلى آخر ما قال أغلق القوس. والمكان كبلد اللقط وقريته. اللقط صح كده؟ اللقط ولا اللاقط؟ واحد، مش مشكلة. وقد ذكره بقوله افتح قوسا على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق ونحوها أغلق القوس. إلى هنا في أي سؤال؟ يعرفها سنة وجوبا. عندك سؤال؟ ها؟ عند عدم وجود تشويش؟ لا، لا، هو التشويش مكروه سواء كان في باب واحد المسجد ولا عشرة. التشويش مكروه، التشويش حرام، وعند عدم تشويش مكروه حتى لو في أبواب، يبقى مكروه، يبقى حرام. ولو في أكثر من باب وما فيش تشويش يبقى مكروه، ملوش علاقة بعدد الأبواب. يعني يعرفها مرة على هذا الباب ومرة على هذا الباب، يعرفها مرة ولو حب يجيب نائبه يبقى كويس، لا يجب عليه. أصله لو راح الباب الثاني ما هو هيطلع من الباب الأولاني، مش يعني في النهاية هو لا يكلف فوق طاقته. أصله مش مطلوب منه أنه لازم يجيبه من بالعافية بالقوة بالقهر، يفعل المستطاع. طيب قال ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، أي كما قد يتوهم من قوله افتح قوسا عرفها سنة أغلق القوس، فليس المراد أنه يستوعب السنة بالتعريف. أنا نسيت حاجة. طيب ارجع للخلف، أنا نطيت سطرين. قوله وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط، ظاهره وإن طال الزمن بينهما، وهو ظاهر على القول بأنه على التراخي لا على القول بأنه على الفور. وظاهر قوله افتح قوسا ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة أغلق القوس أنه من وقت إرادة التملك. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، أي كما قد يتوهم من قوله افتح قوسا عرفها سنة أغلق القوس. يبقى عرفها سنة يعني في كل يوم من أيام السنة من في الثلاثة وثلاثمائة وستين يوما، لا بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا وقت القيلولة، ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين إلى آخر ما سيقول، بل يعرف إلى آخره إضراب انتقالي لا إبطالي، بل حرف إضراب، بل حرف إضراب، إضراب يعني عن الكلام السابق، إضراب يعني إعراض عن الكلام السابق، إضراب معناه إعراض عن الكلام السابق. قد يصاحب هذا إبطال له، قد يصاحب هذا الإعراض إبطال للكلام الأول وقد لا. أعرض عن الكلام الأول مع إبطال الكلام الأول أو مع خلو من هذا الإبطال، فيسمى إضرابا إبطاليا لو صاحب الإعراض، لو صاحب الإضراب إبطال، ويسمى انتقاليا لو لم يصاحبه إبطال. جاء محمد بل علي، يحتمل الاثنين، جاء محمد بل علي، قد يكون هذا الإضراب ببل للإبطال وقد يكون لمجرد الانتقال فقط، فالانتقال معناه الإضراب والإعراض عن الكلام الأول إلى كلام ثان ولا حكم على الكلام الأول، الكلام الأول مسكوت عنه غير محكوم عليه. جاء محمد بل علي، يبقى معناه أن علي جاء. طب ومحمد الذي ذكرته قبل ذلك، ده لو كان الكلام إيه؟ إضراب انتقالي مسكوت عنه. جاء محمد بل علي، بل هنا الإضراب الإبطالي معناه أن الكلام الأول باطل ومحمد لم يأتي والذي جاء هو علي، يبقى حكم على الكلام الأول وقطع فيه بحكم هو كونه باطلا، يبقى الإضراب والإعراب قد يصاحبه إبطال وقد لا يصاحبه إبطال. هنا من أي الأنواع الإضراب؟ إضراب الانتقال لا الإبطال، لأن الحكم الأول صحيح كما هو، صحيح كما هو ليس خطأ. قال ولا يجب استيعاب السنة بل يعرف إلى آخره، إضراب انتقالي لا إبطالي، لأن الكلام الأول لقبل بل اللي هو المضرب عنه أو المضرب عنه هذا ليس خطأ، فهو ليس إبطاليا بل مجرد انتقال، انتقال من حكم إلى حكم. وقد اقتصر الشارح على مرتبتين، الشارح قال هناك مرتبتان، الشارح قال مرتبتان، مرتبة أن يعرف في كل يوم مرتين ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين، لكن الحقيقة أن هناك سبعة، أن هناك سبعة مراتب. قال وقد اقتصر الشارح على مرتبتين من مراتب التعريف الأربعة، فالمرتبة الأولى أن يعرف كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا، أن يعرف كل يوم مرتين طرفيه الضمير يعود على إيه؟ اليوم، ما طرف اليوم؟ ها؟ أول النهار وآخر النهار، لأن اليوم مقابل الليل، طرف اليوم أول اليوم اللي هو عند أول النهار وآخر اليوم يعني قبيل المغرب بعد العصر، يبقى بعد الفجر وبعد العصر طرف اليوم. فالمرتبة الأولى أن يعرف كل يوم طرفيه أسبوعا، أن يعرف كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا. أين المفعول به؟ أن يعرف كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا، معنى أربع منصوبات، كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا، فأين المفعول به؟ أفيد. يعني أنت أحسن من كل الناس دي؟ إيه ده؟ فين الآيات المرفوعة؟ أن يعرف كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا، أين المفعول به؟ أين المفعول به؟ كل يوم محذوف، محذوف. فين الضمير؟ مفيش معانا ضمير. ضمير ايه؟ محذوف. ها اسبوعا. ها معناش كلمه وقت. ها في حد عايز يقول حاجه؟ الصواب، الصواب أنه محذوف، المفعول به محذوف. يعرف إيه يا أخوانا؟ هو بيعرف إيه؟ المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، ما وقع عليه فعل الفاعل. هو بيعرف الأسبوع، هتجننونا معاكم؟ هو بيعرف الأسبوع، الأسبوع سبعة أيام، هيقف كده في الأسواق وعلى على أبواب، على أبواب المساجد يقول يا ناس الأسبوع سبعة أيام، يا أيها المسلمون، يا أيها المصلون، الأسبوع سبعة أيام والشهر 30 يوم وأحيانا 31 يوم وأحيانا 29 يوم. أدي معنى المفعول به، مفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. الإعراب فرع المعنى. يعرف اللقطة، يعرف اللقطة، يبقى محذوف مش ضمير مستتر زي ما بيقول الشيخ عبد الباسط، لا ده محذوف. أن يعرف كل، ما الكل إعرابها إيه؟ نعم كل إعرابها إيه؟ نعم نعم كل إعرابها إيه؟ ظرف. كل يوم، كل مضافة إلى يوم، كل يوم بيسموه ظرف أو نائب عن الظرف يا سيدي، ينوب عن الظرف بعضه وكله، كانوا من نيابه عن الظرف، نائب عن الظرف، او قل ظرف وتبقى تاخذ الدرجه النهائيه ان شاء الله. لو قلت نائب عن الظرف يعني معناها بقيت الاول على الفصل. جدع شاطر، جدع شاطر. ان يعرف كل يوم مرتين، يا رب مرتين ايه؟ نعم غلط، عايز اديلك جايزه ساعدني. مفعول مطلق صح نجم الدين وصح علي بن سيد، مفعول مطلق بين العدد، او قل نائب عن المفعول المطلق. طرفيه، طرفيه نعم ظرف زمان، تمام طرفيه ظرف زمان، أسبوعا هو ده بقى التمييز، هو ده التمييز، هو ده عدم التمييز، ده بالذات بقى عدم التمييز. نعم ظرف ماشي، ظروف كلها، انت مكسوف تقول ظرف؟ خد جايزه للشيخ سعيد. كلها ظروف، كلها ظروف. والمرتبة الثانية أن يعرف كل يوم طرفه ولا طرفيه، النسخة القديمة، أن يعرف كل يوم طرفه أسبوعا أو أسبوعين، يعني في أحد طرفيه، يعني إما في أوله أو في آخره. والمرتبة الثالثة أن يعرف كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم 7 أسابيع. والمرتبة الرابعة أن يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. فالشارح ذكر المرتبة الأولى، يبقى معنا 4 مراتب، والشارح ذكر مرتبتين الأولى والثالثة. فالشارح ذكر المرتبة الأولى بقوله افتح قوسا بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار، أغلق القوس وقد عرفت أنه أسبوع، لم يذكر مدته يعني. وذكر المرتبة الثالثة بقوله افتح قوسا ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين، أغلق القوس وقد عرفت أنه 7 أسابيع، ولم يذكر مدته. وقد حذف المرتبة الثانية وهي أن يعرف كل يوم طرفه مرة، قد عرفت أنه أسبوع أو أسبوعان. والمرتبة الرابعة، يعني حذف المرتبة الرابعة، وهي أن يعرف كل شهر مرة أو مرتين، وقد عرفت أنه بقية السنة، وهذا هو المشهور. وقيل إنه، قيل يبقى ضعيف، وقيل إنه يعرف كل مدة من هذه المدد 3 أشهر. اضع نقطتين فوق بعض، فيعرف كل يوم مرتين طرفيه 3 أشهر، ثم يعرف كل يوم طرفه مرة 3 أشهر، ثم يعرف كل أسبوع مرة 3 أشهر، ثم كل شهر مرة 3 أشهر، وهو ضعيف. بل ما ذكروه ليس متعينا، بل الضابط المعتمد أن يكون التعريف بحيث لا ينسى أن التعريف الثاني تكرار للأول، بأن ينسب بعض مرات التعريف، ها؟ لا، بأن ينسب بعض مرات التعريف إلى بعض. يبقى حتى ما ذكروه من مراتب 4 ليس متعينا، يبقى أتكلم على المراتب 4 التي صدرها بقيلة وعقبها بأنها ضعيفة. وحتى المعتمد ليست متعينة، هي معتمدة لكنها ليست متعينة، ليست واجبة، وإنما الضابط في ذلك ما قال، وهو ألا يكون التعريف الثاني في ذهن الناس لشيء غير المعرف الأول. يعني إذا سمع السامع يقول إن هذا شيء جديد، هذه لقطة أخرى، المطلوب أن السامع إذا سمع في المرة الأولى وسمع في المرة الثانية يعرف أن هذا هو تكرار للأول. إذا سمع التعريفين شخص واحد يعرف أن الثانية منهما تكرار للأول. يبقى لا تطول المدة بحيث يظن من سمع في المرة الأولى أن الثانية مخالفة للأولى وأنها تعريف للقطة جديدة، هذا هو الضابط. قال بل ما ذكروه ليس متعينا، بل الضابط المعتمد أن يكون التعريف بحيث لا ينسى أن التعريف الثاني تكرار للأول، بأن ينسب بعض مرات التعريف إلى بعض. يبقى بادر التصوير، تصوير للنفي ولا للمنفي؟ بحيث لا ينسى أن التعريف الثاني تكرار للأول، بأن بأن ينسب بعض مرات التعريف إلى بعض، هذا التصوير تصوير للنفي ولا للمنفي؟ أحمد وكة ها؟ للنفي، ممتاز، تصوير للنفي. وإنما جعل التعريف أو جعل التعريف في الأزمنة الأولى أكثر لأن تطلب المالك فيها أكثر. وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأولى أكثر لأن تطلب المالك فيها أكثر. ما إعراب أكثر؟ معنى اثنين أكثر. وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأولى أكثر، أدي واحدة، لأن تطلب المالك فيها أكثر. أدي الثانية، من يعرب الاثنتين ويأخذ جائزة؟ علي بن سيد. أما أكثر الأولى، لجعل، مفعول ثاني لجعل، مفعول ثاني لجعل، خبر أن، تمام. أكثر الأولى مفعول ثاني لجعل، لأن جعل جعل تنصب مفعولين وهي مبنية المجهول فترفع نائب فاعل وتنصب مفعولا ثانيا، وأما أكثر الثانية فهي خبر أن. أولا، بل يعرف أولا أي في أول السنة كل يوم مرتين طرفي النهار، أي لأنهما وقت اجتماع الناس، ولذلك قال افتح قوسا لا ليلا ولا وقت القيلولة، أغلق القوس، لأن الليل ووقت القيلولة مظنة عدم اجتماع الناس. قال لأنهما ليس من أوقات الاجتماع بل من أوقات النوم والراحة غالبا. وهذه هي المرتبة الأولى وهي أسبوع كما عرفت، وقل عرفت ولا تقل عرفت. ثم يعرف بعد ذلك إلى آخره، قد عرفت أن هذه هي المرتبة الثالثة، وحذف المرتبة الثانية وهي أن يعرف كل يوم مرة طرفه أسبوعا أو أسبوعين. وقوله كل أسبوع مرة أو مرتين أي إلى أن تتم سبعة أسابيع، سبع فاعل تتم، إلى أن تتم سبعة أسابيع. وحذف المرتبة الرابعة وهي أن يعرف كل شهر مرة أو مرتين بقية السنة كما تقدم. يعيد الشيخ جزاه الله خيرا ورحمه الله من شيخ فاضل، يعيد ويكرر حتى لا تنسى. ويذكر الملتقط في أي سؤال إلى هنا؟ أن هذا تابع للأول، أن هذا تكرار للأول، أن هذا ليس لغة جديدة. نعم. الورق يوم الاختراق ولا لابد هو بنفسه يقف أو نائبه يقف؟ في الإيه يا فندم؟ يعني يكفي الورق يوضع ورقة ولا يجب هو أو نائبه يقف ولا نائبه؟ مش عارف. انظر، انظر في هذه المسألة، اسأل العلماء. مش عارف. نعم. ممكن أن يكون يعني لا يستطيع القراءة. ماشي. سمعت الإجابة؟ هو مش بيجاوب، هو بيفكر، بيقول ممكن بيعرفش يقرأ. رواد المساجد والمقاهي والأسواق ما بيعرفوش يقرأ، ما بيسمعوش، سمعهم تقيل زي حالات، ما بيعرفش يقرأ. يبقى لازم يعمل الاثنين، أهو بيفكر عايز يعمل الاثنين، بيشاغب زيك. المقصود التعريف يا أخواننا، التعريف، التعريف ده مقصود الشرع. فلما يقف على الأسواق أو في المجامع أو في أبواب المساجد فيعرف، التعريف قد يكون بالورقة وقد يكون بالصياح بالصوت وقد يكون بكل أنواع التعريف. تعريف، تعريف، وتجد كل أنواع يكفي تعريف، ما دام حصل التعريف خلاص، تعريف بقيوده يعني. نعم. ايه هو ترتيب؟ ترتيب ايه في مساله ايه؟ مش هو قال الضابط بتاعها؟ لما عرفت الضابط يبقى غير متعين، لما قال غير متعين يبقى هو من اول ما قال غير متعين يبقى مش واجب. بس السؤال محله ايه بقى يا حاج خالد؟ غير متعين يبقى مش واجب، امال الضابط ايه؟ قال لنا الضابط. يبقى السؤال لازمته ايه يا حاج خالد؟ سؤال واحد نايم، طيب وصلنا الى قوله ويذكر الملتقط بعض اوصافها، ويذكر الملتقط اي بنفسه او نائبه ندبا لا وجوبا بعض اوصافها، يبقى كونه يذكر في تعريفه بعض الاوصاف مندوب. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان يقول حتى يحصل الواجب، الواجب ان يعرف حتى يحصل الواجب، يبقى يقول ايه؟ وجدت شيئا، ضاع من احدكم شيء وقد وجدته، كده حصل التعريف الواجب. لكن ان ياتي ببعض اوصاف الضائع، ببعض اوصاف اللقطه، هذا مندوب. ان ياتي بكل اوصاف اللقطه هذا حرام. خلاص، يبقى الواجب الذي لا يتم الواجب الا به ان يذكر حصول اللقط، قد وجدت لقطه، ان ياتي ببعض اوصاف الملتقط مندوب، ان ياتي على كل اوصاف الملتقط ويستوعبها ممنوع. ويذكر الملتقط اي بنفسه او نائبه ندبا لا وجوبا بعض اوصافها فلا يستوعبها. لماذا لا يستوعبها؟ لانه قد يعتمدها الكاذب، ياتي اليه شخص كاذب ويعتمد على هذه الاوصاف، يتجرأ على املاك الناس وياكل اموال الناس بالباطل، ويطلب دفعها اليه فيجب عليه ان يدفعها اليه ان ظن صدقه، بل قد يرفعه الى حاكم مذهبه يرى ان اللاقط يلزمه دفع اللقطة بالصفات، يعني لمن وصفها له، يعني حتى ولو لم يعرف صدقه. انتبه لو سمحت، احنا عندنا في الشافعية لابد ان يحصل عنده غلبة ظن بصدق هذا الشخص حتى يدفعها له. اذا جاء احد ووصف له الاوصاف فيحصل عنده غلبة ظن يدفعها له، فبيقول قد يعتمد على هذه الأوصاف كلها التي يعرفها المعرف، إذا أخطأ يعني أو إذا تجاوز وعرف واستوعب في التعريف كل الأوصاف، قد يعتمد عليها الكاذب فيأتيه فيصفها له فينقدح في قلبه صدقه، أو صدقه ينقدح في قلبه صدقه فيدفعها له، فيكون قد ضيع ما استؤمن عليه. ولها أحكامها، يعني لو دفعها إليه ثم جاء المالك الحقيقي فكلاهما ضامن الآن، الدافع ضامن اللي هو الملتقط ضامن. لماذا ضامن؟ لأنه استوعب الصفات وقد أخطأ في ذلك، وانبنى على ذلك أن جاء أحد المعتدين وأخذها بالكذب، فكلاهما ضامن. حتى لو تلفت عند المدفوع له للصاحب للمالك اللقطة الأصلي، له أن يرجع على أي منهما، وفي النهاية يعود إلى الأمر إلى من تلفت عنده، فإن تلفت عند المدفوع له فيعود الملتقط عليه بالضمان. إذن هو لو استوعب صار ضامنا، بعدما كانت يده يد أمانة صارت يده يد ضمان، والآخر المدفوع له اللي هو الكاذب سيكون ضامنا هو الآخر، إذا تلفت عنده فسيستقر الضمان عنده عند المدفوع له. طيب لو هذا الملتقط لم يدفعها له لأنه لم ينقدح في ذهنه وفي قلبه صدق هذا الواصف، قلد كذاب ويغلب عليه الكذب وأنا أعرفه، وإنما جاء فقط معتمدا على الصفات التي استوعبتها وأنا تجاوزت في ذلك. قد يلجأ هذا الشخص الكاذب إلى قاض يتبنى مذهب موجود في الفقه الإسلامي، وهو أنه إذا وصف لك الصفات كلها يجب عليك أن تدفعها له، يذهب إلى هذا الحاكم والحاكم يجبرك على أن تدفعه له لأنه قد استوعب لك الصفات خلاص. وهذا الذي قاله، لأنه قد يعتمدها الكاذب، يعني عندما يأتي إليك ويطلب هذه اللقطة، بل قد يرفعه، بل هنا انتقالية وليست إضرابية، بل قد يرفعه إلى حاكم قاض مذهبه يرى، غير مذهب الشافعية، يرى أن اللاقط يلزمه دفع اللقطة بالصفات، بمجرد الصفات، حتى ولو لم ينقدح في قلبه صدق المدعي. فإن بالغ فيها، بلغ في هذه الصفات استوعبها ضمن، أي فإن بالغ في صفاتها ضمن وظاهره، وإن لم يستوعب جميعها، لكن تعبير غيره بالاستيعاب يقتضي أنه لا يضمن إلا بالاستيعاب. تعبير الشيخ بالغ، وبالغ تحتمل حتى ما دون وما قبل الاستيعاب، يعني تجاوز بعض الصفات إلى أغلب الصفات، هذه يصدق عليها أنها مبالغة ولا يشترط الاستيعاب. لكن تعبير الآخرين بالاستيعاب ينفي صحة مجرد المبالغة دون الاستيعاب. وتقدم أنه لو استوعبها في الإشهاد فلا ضمان، لعدم تهمة الشهود، ولأنه أبلغ في الحفظ، بخلافه في التعريف فيحرم الاستيعاب ويضمن. مر معنا في الحصة السابقة أنه لو بالغ واستوعب في الإشهاد لا يضمن ولا يحرم، وإن كان يكره فقط، نظرا لعلتين. العلة الأولى، لنهي التهم عن الشهود. العلة الثانية، لأنهم محصورون. الآن لو استوعب في التعريف حرم وضمن، خلاص حرم وضمن. من عندي إزاي؟ بالغ يعني مش من عندي. بالغ يعني لم يكتفي بالبعض، بالغ يعني لم يكتفي بالقليل وإنما زاد، فبدل ما يكتفي ب30% من الصفات أتى ب90% من الصفات، بالغ فيها يعني أتى على معظمها. استيعاب يعني أتى بكلها، وهذا هو الصحيح. نعم، غير المعبر بالمبالغة، غير المعبر بالمبالغة. فإن بالغ لم يستعمل الاستيعاب، مين اللي عبر بالمبالغة؟ حضرة الشارح، تعبير غيره بغير الشارح، الشارح هنا بالغ فاعل بالغ، تعبير غيره اللي هو فاعل بالغ اللي هو الشارح. ولا يلزمه مؤنة التعريف، ده بقيد ايه؟ ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال او يقترضها على المالك. وان اخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك ام لا. الساعة كام؟ 11:10. نكمل غدا إن شاء الله. أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. في إيه؟ تعبير غيري الشارح، بيستخدم كلمة المبالغة. تعبير غيري إيه؟ كمل. تعبير غيري الشارح، الاستيعاب. إذا واحد عبر بالمبالغة اللي هو الشارع، واحد عبر بالاستعاره.